آخري بسبب زحمة في الطريق وعدم معرفة له، وسيكون درسنا فيما يأتي ما بعد الخامسة والنصف إن شاء الله تعالى. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كان عندهم من معرفة العربية ومعرفة أدلة الشرع ما يتمكنون به من فهم الكتاب والسنة. هذا الفهم للكتاب والسنة كان عندهم في قواعد، لكن هذه القواعد ليست مسجلة ولا مكتوبة، وإنما يعرفونها بسليقتهم اللغوية وبواسطة معرفتهم الشرعية. مثال ذلك عند العرب أن الإنسان إذا أمر غيره أمرا جازما فإن ذلك يدل على أنه يوجب عليه فعل ما أمره به، فهذه السليقة العربية تجعلنا نفهم المراد بالأمر ومفاد الأمر. متى يكون اللفظ أمرا ومتى لا يكون أمرا يعرفه الناس بواسطة سليقتهم العربية. ثم بعد ذلك جاءتنا قواعد شرعية تبين قواعد من قواعد فهم الكتاب والسنة. مثال ذلك القاعدة الدالة على حجية الإجماع، الدالة على حجية السنة، الدالة على وجوب العمل بما نقله الآحاد من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قواعد دلت عليها الشريعة. فإذا وجد عند الإنسان هذان الشيئان، السليقة العربية ومعرفة أدلة الشرع الدالة على قواعد الفهم والاستنباط والحجية، فإنه حينئذ يتمكن من فهم الكتاب والسنة. لكن نظرا لأن الناس دخلت عليهم العجمة وأصبحوا لا يميزون القواعد العربية تمييزا صحيحا، وأصبحوا كذلك يخفى عليهم عدد من القواعد الشرعية المقررة في الأدلة، حينئذ احتاجوا إلى تسجيل هذه القواعد التي يفهمون بها الكتاب والسنة. هذا التسجيل لهذه القواعد يسمى علم الأصول. إذن ما هي فائدة تعلم علم الأصول؟ هناك فوائد عديدة، منها مثلا فهم الكتاب والسنة، فإن من كان عارفا بالقواعد الأصولية يتمكن من فهم الكتاب والسنة. إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، آمنوا هنا هل هو فعل أمر أو ليس بفعل أمر؟ هل معه قرائن تصرفه عن أصله وحقيقته أو ليس كذلك؟ ما المراد بالأمر بالإيمان؟ كل هذه نفهمها بواسطة القواعد الأصولية. هل هذا اللفظ نص أو هو مجمل أو هو ظاهر؟ وما الذي يعين المراد به؟ هل يجب العمل به على أصله أو لا بد من تأويله وصرفه عن ظاهره؟ كل هذه تبحث في علم الأصول. إذن من أين نفهم الكتاب والسنة؟ بواسطة هذه القواعد الأصولية. ثانيا بواسطة القواعد الأصولية يكون عندنا قدرة على فهم كلام الناس وفهم الأوقاف التي تسجل والصفوف التي تكتب والعقود التي تدون، نفهمها بواسطة القواعد الأصولية المكتوبة عند العلماء. ولذلك تجدون الفقهاء يقولون نص الواقف كنص الشارع، ليس المراد به في الحجية وإنما المراد به في طريقة التعامل والفهم. كذلك الآن استجدت عندنا أنظمة جديدة، هذه الأنظمة إذا أردنا أن نفهمها فهما صحيحا إنما نفهمها بواسطة هذه القواعد الأصولية المقررة عند علماء الأصول. كذلك من فوائد هذا العلم أننا نتمكن بواسطته من الحكم على المسائل الجديدة التي تستجد في حياة الناس. فإن إذا وردتنا مسألة جديدة، المعتكف يكلم بالجوال ولا ما يكلم؟ هذه مسألة جديدة، من أين نأخذ حكمها؟ الكتاب والسنة. كيف نفهم الكتاب والسنة بحيث نطبق على هذه القاعدة؟ بواسطة علم الأصول، سواء كان بالنص عليها أو التعامل عند تعارض النصوص أو بالقياس على ما كان واردا في عهد النبوة. يقول القائل مثلا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زارته زوجته وهو معتكف وحادثته وهو معتكف، فأقيس عليه الجوال فهو محادثة له، هذا قياس. هل هنا توفرت شروط القياس أو لم تتوفر؟ لا. من أين نستفيد ونعرف أن هذه الشروط توفرت؟ من خلال هذا العلم، علم الأصول. كذلك بواسطة علم الأصول يكون عند الإنسان قدرة على المحاجة والمجادلة في نشر الحق الذي يؤمن به. واليوم يبدو أن انتشار كثير من الوسائل الإعلامية الحديثة، سواء كان بالقنوات أو بالإنترنت أو بالجرائد أو بغيرها، يبدو أنه عصر محاجة ومجادلة. من أين نعرف قواعد المجادلة وقواعد المحاجة؟ نجدها في هذا العلم، في علم الأصول. وحينئذ فينبغي نشر هذا العلم وتعميمه على الأمة، خصوصا أن هذا العلم علم شرعي يتقرب به إلى الله عز وجل. فكل كلمة تسمعها في هذا العلم تنوي بها التقرب لله تثاب عليها، فحينئذ علم بهذه المثابة لا ينبغي إهماله. هذا العلم بعض الناس يشكك فيه بعدد من الأمور التي يشككون فيها. مثلا يقول القائل دخله المتكلمون ودخله أهل العقائد الفاسدة وأصبحوا يؤلفون فيه على أصولهم العقدية الفاسدة، حينئذ ينبغي أن نتركه، نقول هذا ليس بصحيح من جهات متعددة. الجهة الأولى أن هذا علم شرعي وينبغي أن نبنيه نحن على قواعدنا الأصولية السلفية المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا إنسان وبنى قاعدة أصولية على أصل فاسد، لا يدل ذلك على أننا لا نتمكن من جعل قاعدة مبنية على أصول عقدية صحيحة، بل هذا يوجب علينا زيادة إيجاب أن ندرس هذا العلم من أجل ألا يظن أن هذه القواعد مبنية فقط على ذلك الأصل الفاسد. ثم إن كثيرا من العلوم دخلها مؤلفون ألفوا فيها بناء على عقائدهم الفاسدة. التفسير في عدد من المؤلفين في التفسير، إما معتزلي ولا أشعري ولا غيره من العقائد الفاسدة، هل معنى نترك التفسير؟ شرح الحديث كذلك. لو قال القائل الآن هذا التفسير أما معتزلي الزمخشري وما أدرك من الزمخشري، وإلا أشعري مثل فلان وفلان والرازي وفلان والبيضاوي، وإما صوفي مثل فلان وفلان، وإما رافضي مثل فلان وفلان، وبالتالي نترك التفسير، هل هذا صحيح؟ كذلك أيضا هذه العلة ليست بقادحة في علم الأصول. يقول لك آخر هذا علم صعب، علم معقد وفيه من الألفاظ الصعبة القوية الشيء الكثير. نقول حينئذ إذا كان هذا صعبا فهو ميدان التحدي، أما لو كان العلم سهلا فكان بإمكان الإنسان بأي إمكان أي واحد أن يسلك ذلك العلم. ثم كلما صعب على الإنسان شيء من القربات كلما كان أجره أكثر، كما في الحديث أجرك على قدر نصبك. ثم إن هذه الصعوبة يمكن للإنسان أن يزيلها، إما من خلال أخذ هذا العلم عن أستاذ فاهم يشرحه ويبينه بأسلوب مناسب يناسبك، وإما بأخذ كتاب موثوق به ممن حاول تسهيل هذا العلم وتيسيره فحينئذ تزول تلك الصعوبة، إلى آخر ما يريدون وما يتكلمون به على هذا العلم. لعلنا نبدأ هذه المنظومة. قال المؤلف: قال الفقير الشرف العمري ذو العجز والتقصير والتفريط. هذا اعتراف من المؤلف بعجزه وتقصيره وتفريطه وفقره. فعندك أربع صفات، أولها الفقر، ومعنى الفقر الحاجة. ولا شك أن العباد كلهم محتاجون لله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكلما كان الإنسان أكثر فقرا لله كلما كان أكثر غنى به سبحانه عن الخلق، بخلاف ما إذا كان المرء مفتقرا إلى الناس أو يحاول الاستغناء عن ربه، فإن الله يعاقبه ويجعله يحتاج إلى الناس ويفتقر إليهم. الوصف الثاني العجز، فالإنسان عاجز إلا إذا أقدره الله عز وجل على شيء. ولذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. الوصف الثالث التقصير، والمراد بالتقصير عدم قيام الإنسان بالواجبات المنوطة به، وهذا اعتراف بالذنب. وكذلك التفريط، فإن المراد بالتفريط إقدام الإنسان على معصية الله، هذا المراد به في هذا الموطن لأنه أتى به في مقابلة التقصير. واعتراف الإنسان بذنبه في مخاطبته لربه هذا من الأمور المشروعة. ولذلك جاء في حديث سيد الاستغفار: إني أبوء لك بذنبي، يعني أعترف أنني مذنب. بعد ذلك بدأ المؤلف بالثناء على رب العزة والجلال، فقال: الحمد لله. والمراد بالحمد الوصف الجميل الاختياري، الوصف بالجميل الاختياري، سواء كان قد وصل إليك نفع هذا الموصول أو لم يصل إليك، سواء كان على جهة المقابلة والجزاء أو على جهة أخرى. وال التي تكون في الحمد المراد بها العهدية، كأنك تقول: الحمد الكامل الذي لا يرد عليه أي ذنب ثابت لله، أو أصف الله به. وليست ال هنا للاستغراق، لأنه يجوز للإنسان أن يثني على غيره، لكن الثناء الذي لا يتطرق إليه نقص ولا ذنب هو لله وحده. وأما البشر فمهما أثنيت عليهم أو مدحتهم وحمدتهم على شيء من أفعالهم، فإنه لا بد أن يكون عندهم شيء من الأفعال المذمومة الناقصة. هل يجوز الثناء على الناس وحمدهم؟ ما الدليل على الجواز؟ من لا يشكر هذا الشكر. إذا قدم لك إنسان معروفا فتشكره على ذلك المعروف. لكن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت. ورد في الثناء وحمد أحد من الناس في كثير من المواطن. نعم، حديث: تلك عاجل بشرى المؤمن في الثناء الحسن. وقالت عائشة: لا بحمدك ولا بحمد أحد من الناس في حادثة الإفك. فمعناه أنه في قضايا أخرى قد يحمد بعض الناس. قال المؤلف: الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. ما المراد بعلم الأصول؟ علم الأصول عبارة عن قواعد، عبارة عن قواعد يتمكن المرء بتطبيقها على الكتاب والسنة من أخذ الأحكام الشرعية. إذا علم الأصول قواعد تستخرج بواسطتها الأحكام الشرعية من الأدلة. مثال ذلك قاعدة حجية مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة يعني أن الحكم إذا علق بشيء أو بوصف من الأوصاف فإنه إذا لم يوجد ذلك الوصف فإنه لا يوجد الحكم، ينتفي الحكم. مثال ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سائمة الغنم، وفي لفظ: في 40 شاة من سائمة الغنم شاة، كما في حديث أنس عن أبي بكر في البخاري. فحينئذ نفهم منه أن الغنم إذا كانت ترعى وليست بسائمة فلا زكاة فيها، فمن ثم الأبقار التي تكون في مزارع الألبان تجب الزكاة فيها ولا ما تجب؟ لا تجب الزكاة. لماذا؟ طيب عندهم 5000 10000، لأنها غير سائمة. بس هذه طبقنا عليها قاعدة أخرى. ما هي القاعدة الثانية؟ قاعدة قياسية. فلما سقطت الزكاة عن معلوفة الغنم قسنا عليها معلوفة البقر. طيب على لسان الشافعي، على هنا متعلقة بأظهر، يعني أن الله عز وجل قد أظهر هذا العلم، علم الأصول، على لسان الإمام الشافعي. وكما تقدم أن علم الأصول كانت أصوله في كتاب الله وفي لغة العرب، ولكن الإمام الشافعي اشتهر بتدوينها وكتابتها، فهو أول من ألف في هذا العلم. فحينئذ مبدأ هذا العلم مبدأ سلفي. لماذا سلفي؟ لأنه من كتاب الله وسنة رسوله ومن لغة العرب التي نزل بها القرآن وجاءت بها السنة. وأوائل من ألف في هذا العلم هم أئمة السنة، ومنهم الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. وذلك أن عبد الرحمن بن مهدي وهو من أئمة المحدثين كتب كتابا إلى الإمام الشافعي يطلب يبين له أن الناس قد دخلتهم العجمة، وأنهم أصبحوا لا يميزون ولا يفهمون الكتاب والسنة، فطلب منه تأليف كتاب يعرف بهذه القواعد، فألف الإمام الشافعي كتابه الرسالة. وكان هناك رسالة كتبها في العراق ثم نقحها وزاد فيها وأنقص وأخرجها مرة أخرى لما خرج في مصر في آخر حياته، وقد رواها عنه تلميذه الربيع. قال: وهون، يعني هون هذا العلم وسهله ويسره، فهو الذي، يعني فالشافعي الذي له ابتداء دون، أول من كتب ودون في علم الأصول. وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، يعني يقول أن الناس قد تابعوا الإمام الشافعي. حتى في عصر الإمام الشافعي كانت هناك مؤلفات في أجزاء من علم الأصول، لكنها لا تعتبر كتاليف كامل. كتب مثلا الإمام مالك رسالة في عمل أهل المدينة، كتب الإمام أحمد رسالة في الناسخ والمنسوخ في خبر الواحد، وغيرهم كتبوا رسائل في مسائل من هذا العلم. وهذا العلم، علم الأصول، مما يمتاز به المسلمون ولا تجده عند غير المسلمين. ولذلك قواعد الفهم والاستنباط عند غير العرب وغير المسلمين يدخلها نوع من المدخل لعدم انضباطها ولعدم وجود قواعد وعلم مستقل يبحث في هذا الأمر. وإن أصبحوا بعد ذلك يجعلونها يسمونها علم اللسان أو نحوه، لكن هذا العلم مما يستقل به أهل الإسلام. قال المؤلف: وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام، ما سمي بورقات للإمام الحرمي. يقول إن هذا العلم ألف فيه مؤلفات كبار استوعبت هذا العلم وكتبته ودونته، ومن ضمن هذه المؤلفات مثلا كتاب العدة للقاضي أبي يعلى، وكتاب التمهيد لأبي الخطاب، والواضح لابن عقيل، وكتاب البرهان للجويني، وغير ذلك من الكتب الكبار. كذلك هناك كتب صغار صغيرة الحجم استوعبت بعض مسائل هذا العلم. من أمثلة ذلك مثلا الرسالة في الأصول للعكبري والحنبلي، ومن ذلك أيضا من المتأخرين مختصر التحرير والتحرير، وكذلك في بقية المذاهب نجد مؤلفات صغار في هذا العلم مثل أصول الشاشي، ومثل الإشارة لأبي وليد الباجي المالكي، ومن المؤلفات أيضا الورقات. لماذا سميت ورقات؟ لكونها ورقات معدودة، وليست هي في نفسها ورقات، وإنما هي مكتوبة على الورقات، فهنا عبر بلفظ الورقات ولا يراد به ذات الورقة، وإنما يراد به المكتوب عليها. قوله هنا للإمام، المراد بالإمام ومن يقتدى به سواء في خير أو في شر. ولذلك قال جل وعلا: قاتلوا أئمة الكفر. والغالب على أهل الإسلام إطلاق هذا اللفظ إمام على من اقتدى به في الخير. قوله الحرمي نسبة إلى الحرمين، وذلك لأن الجويني قد جاور في الحرمين، جلس مدة في مكة، جلس مدة في المدينة، سمي بذلك إمام الحرمين، وإلا فلم يكن يصلي بهما إماما. والجويني من علماء الشافعية الذين لهم مشاركة في علم الأصول، ولهم مشاركة في المباحث العقدية، وكتبه الفقهية يعني لا تدل على ذاك الاستيعاب والشمولية، وإنما هي تدل على مذهبه الشافعي فقط. وأما كتبه الأصولية فكتب عددا من الكتب، أولها كتابه التلخيص، وهو عبارة عن تلخيص لكتاب شيخه أبي بكر الباقلاني المالكي. الباقلاني ألف كتاب التقريب والإرشاد، وهو كتاب كبير في علم الأصول، فقام الجويني تلميذه فألف كتاب التلخيص عبارة عن ملخص لكتاب شيخه. ثم ألف بعد ذلك كتاب البرهان. البرهان تميزت فيه آراء الجويني، وخالف شيخه في بعض المواطن، بل شنع عليه تشنيعا قويا في موطن أو موطنين. ويمتاز أسلوب الجويني في هذا الكتاب البرهان بأنه يختار الألفاظ القوية الرنانة، لذلك فهو كتاب أصولي أدبي في وقت واحد. ومما نسب إلى الجويني أيضا كتاب الورقات، وهو كتاب مختصر يحوي على مبادئ هذا العلم. وقد شكك بعض الناس في نسبة كتاب الورقات للجويني، واستدلوا على ذلك بأن الجويني معروف أنه ينهج منهج الأشاعرة، ولكن هذا الكتاب فيه مسائل قد بنيت وقررت على خلاف مذهب الأشاعرة، ثم في القواعد الأصولية هناك مخالفة بين ما في الورقات وبين ما في كتب الجويني الأخرى، والله أعلم بحقيقة الحال. الجويني من فقهاء الشافعية، وقد توفي سنة 478، وقد حرص على التتلمذ عليه جماعة من كبار علماء عصره حتى ممن توفي قبله، ولذلك كان بينه وبين عدد من علماء عصره مقابلات عديدة. قال المؤلف: وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. يقول أن بعض الناس طلب مني أن أنظم كتاب الورقات، والسبب في نظمه أنه يسهل الحفظ وكذلك يسهل الفهم، فإنه إذا نظمت الأبيات فإن حينئذ يكون حفظها سهلا، وأما من جهة سهولة الفهم فقد يكون مراده بذلك أنه سيبدل بعض الألفاظ الواردة في الكتاب بألفاظ تكون أقرب فهما لأفهام السامعين من الألفاظ التي استخدمها المؤلف. قال: فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا، يعني لم أجد سبيلا يخلصني من إجابة ذلك السؤال، ولذلك شرعت في نظم الورقات. ومعنى شرعت بمعنى ابتدأت، يعني من معاني لفظة شرع في الشيء بمعنى ابتدأ، ولذلك يقولون عند النحاة أفعال الشروع. مستمدا يعني طالب للمدد من الله سبحانه وتعالى، وهكذا المؤمن يستشعر حاجته وفقره إلى الله، ولذلك يتوجه في كل وقت من أوقاته بالدعاء أن يعينه على إكمال أموره، فإن أزمة الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يصرفها كيف يشاء، وإذا لم يكن هناك مدد وعون من الله عز وجل للعبد فإنه حينئذ لن يتمكن من فعل شيء مما يقصده. قال: من ربنا التوفيق للصواب، يعني أن هذا الاستمداد وهذا الطلب إنما هو طلب من ربنا، لذلك فإن الدعاء مما يجب تخصيص الله عز وجل به، ويحرم علينا أن نصرف شيئا منه لغير الله. ما الدليل؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قوله هنا التوفيق للصواب، التوفيق تطلق ويراد بها معنيان، المعنى الأول إعطاء المناسب، يقال فلان يوافق فلان بمعنى أنه يناسبه ويماثله، فيكون بذلك لفظة التوفيق بمعنى الملاءمة بين الشيئين. والمعنى الثاني الهداية، ولذلك تقول اللهم وفقني، وهو مراد المؤلف هنا. قوله للصواب يعني للقول الصائب سواء في النظم أو في غيره، وكذلك النفع في الدارين بالكتاب. النفع قد يراد بها أن المؤلف يطلب من الله أن يوصل النفع إليه فيكون هو المنتفع، فيكون المؤلف هو المنتفع، وقد يكون المراد بها أن يوفق الله عز وجل المؤلف لأن يكون نافعا ينفع غيره في الدارين بالكتاب، ولعل هذا هو مراد المؤلف بالكتاب، إما أن يقال يراد به القرآن، وإما أن يراد به تأليف الجويني، ولعل هذا أظهر. قال المؤلف: هاك، يعني أعطيك أصول الفقه. كلمة الأصول، أصول الفقه، لها تعريفان. التعريف الأول تعريف بإفراد كل كلمة لوحدها، والتعريف الثاني تعريف أصول الفقه باعتبارها جزء واحد، أصبحت علما على فن معين، مثل كلمة عبد الله. إذا أردت أن تعرف عبد الله فلا بد تسلك مسلكين. المسلك الأول باعتبار الأجزاء، فتقول عبد من العبودية، والله اسم للجلالة، هذا التعريف الأول باعتبار الأجزاء. الثاني باعتبار كونه كلمة كاملة، أصبح لقبا، تقول عبد الله، تقول هو هذا الشخص، عبد الله هو ولد فلان. الآن هذا تعريف آخر غير التعريف الأول. فقال: هاك أصول الفقه لفظا لقبا، يعني أصبح لقبا على هذا العلم، وحينئذ لا تفك هاتين الكلمتين بعضهما عن البعض. للفن من جزئين قد ترتبا. فإذا تعريف أصول الفقه إما أن يرد بتعريف إفرادي بحيث تعرف كل كلمة لوحدها، وإما أن تعرفه بتعريف لقبي باعتباره أصبح لقبا على هذا العلم الجديد. كلمة أصول الفقه يقولها مركبة من كلمتين، الأول الأصول والثاني الفقه، فهنا جزآن مفردان. الأصول جمع أصل. ما هو الأصل؟ قال: ما يبنى عليه غيره. فإذا كان الشيء قاعدة يبنى عليه غيره، سواء بناء حسيا أو معنويا، سمي أصلا. ولذلك أصل هذا المسجد ما هو؟ أساساته التي بني عليها. هكذا قرر المؤلف، ولكن الذي يظهر أن هذا التعريف مدخول، فهذا السقف يبنى على الجدران، ومع ذلك ليست الجدران أصلا للسقف، فحينئذ هذا التعريف مدخول. وينبغي إذن أن يقول الأصل هو الأساس، أصل الشيء أساسه، وهذا من جهة التعريف اللغوي. هل هذا العلم يقال له أصول الفقه ولا يقال له علم الأصول؟ الحنفي يقول لا، العلم الأصول، ما يقال له أصول الفقه. ليش؟ يقول لك بعض الحنفية: لأن هذه القواعد المبنية في هذا العلم ليست خاصة بعلم الفقه فقط، فنحن كما نأخذ من قواعد الأصول مسائل أصول فقهية، كذلك نأخذ مسائل عقدية ومسائل حديثية وتفسيرية. كيف؟ قال: تعال، السلف استدلوا بالكتاب على مسائل عقدية. ما هي قواعد الفهم والاستنباط؟ هي قواعد الأصول. لما تجد مثلا السلف يقولون: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دليل على إثبات رؤية المؤمنين لله. كيف؟ قالوا: نفى الرؤية عن الكافرين، فدل ذلك على أن المؤمنين يرون. هذا يسمى عند الأصوليين دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة. هذا الاستدلال إذن بقواعد أصولية، ومن ثم لا اختصاص لهذه القواعد بعلم الفقه. إذا تكرر هذا، فإن كلمة الفقه قد يراد بها أشمل من الفقه الاصطلاحي الذي عندنا. ولذلك يقولون مثلا في تعريف الفقه بأن الفقه أصلا يشمل الدين كله، لأن الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم، ففهم الدين يشمل جميع مسائل، سواء مسائل الفروع أو كانت مسائل أصول. ولذلك قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. تفقهوا في الدين إيش معناه؟ فقط الفروع؟ لا، عامة، عقائد تدخل، وتدخل التفسير والحديث، ويدخل. فحينئذ اختصاص لكلمة الفقه بمسائل الفروع. جاء المؤلف بكلمة فرع. فرع وش دخلها هنا؟ احنا نعرف الآن أصول فقه، فقه ما فرع ما لها دخل، ولكنه أتى بها لأنها يؤتى بها في مقابلة الأصل. الذي يقابل الأصل هو الفرع. قال: الفرع ما على سواه ينبني، فما بني على غيره يكون فرعا. لذلك مثلا تقول: فروع الإنسان أبناؤه وأحفاده الذين انبنوا عليه. لكن هذا التعريف أيضا مدخول مثل التعريف الأول. السقف مبني على الجدران، والسقف ليس فرعا للجدار. حتى القواعد هذه مبنية على أساساتها، الأساس أصل لها، ومع ذلك هذا لا يقال له فرع، لأن الفرع لا بد أن يكون ناشئا منه ناشب. لذلك يقول مثلا بعضهم: ما منه الشيء، تعريف الفرع. على كل هذا بحث لغوي أكثر من بحث أصولي. انتقل بعد ذلك المؤلف لتعريف علم الفقه. ما المراد بعلم الفقه؟ فقال المؤلف: الفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. فإذا الفقه هو علم، لأن الفقه يراد به العلم المخصوص، وليس المراد به الفهم الذي يكون في الذهن. فالفهم هذا تعريف لغوي للفقه، لكنه ليس تعريفا اصطلاحيا. التعريف الاصطلاحي للفقه هو العلم. الفقه يطلق على عدد من المعاني. الأول أن يطلق الفقه على جميع أحكام الشريعة، قد دللنا عليه. لذلك قال الإمام أبو حنيفة: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. الثاني من تعريف الفقه أن يراد بالفقه الأحكام العملية في مقابلة العقيدة التي هي أحكام اعتقادية، وهذا تعريف اصطلاحي ليس تعريفا شرعيا، لا ينسب للشرع، وإنما اصطلح المؤلفون عليه. ولذلك تجدون مثلا في مسائل الفقه وفي كتب الفقه أنهم لا يذكرون فيها إلا مسائل الأعمال، ولا يذكرون فيها مسائل العقائد التي يفردونها بعلم مستقل. الثالث معاني الفقه الملكة التي تكون عند الإنسان، التي يتمكن بها من الفهم. يقال: فلان فقيه، هل معنى أن حافظ المسائل الفقهية؟ لا، حافظ المسائل الفقهية يسمون فروعي، ما يسمونه فقيها. إذن الفقيه ما هو؟ من هو عنده قدرة على فهم نصوص الشارع واستخراج الأحكام منها. فالفقيه، لفظة الفقيه يراد بها معرفة علم الأصول والقدرة على تطبيق القواعد الأصولية. لو جاءك إنسان وغيب من كتب الفقه كلها، لكن ما يستطيع استخراج الأحكام الفقهية من الأدلة، فما يقال لفقيه، يقال لفروعي، يقال لحافظ. ولكن يقال للإنسان فقيه إذا كان لديه قدرة على استنباط الأحكام الشرعية. المعنى الرابع من معاني الفقه أن يطلق ويراد به الأحكام الظنية، وهذا هو الذي سار عليه المؤلف هنا، وهذا مخالف لمنهج واصطلاح العلماء. الآن إذا بحثت في كتب الفقه، هل مسائل كلها اجتهادية أو في مسائل قطعية؟ هم بيقولون فيه مثلا: الصلاة واجبة، تجب الصلاة في كل يوم وليلة 5 مرات، ظني هذا قطعي، ومع ذلك يذكرونه في كتب الفقه. فلذلك يعني هذا اصطلاح للمؤلف لا يوافقه عليه جماهير العلماء. كلمة الاجتهاد جاءت هنا لعلنا نتفقها هناك. قال حكم، ما المراد بكلمة حكم؟ الحكم في الاصطلاح العام إثبات شيء لآخر أو نفي عنه. محمد طويل، هنا أثبتنا الطول لمحمد فيكون حكما في الاصطلاح العام. الحكم ينقسم إلى أقسام، منها حكم حسي كما تقول محمد طويل شايفه، ومنها ما هو حكم عقلي يكون بالقياس، تقول النار تحرق فرشة المسجد، أنت رأيت النار تحرق فرشة المسجد؟ قال لا، لكن بما أن النار تحرق الخشب والخشب مثل فرشة المسجد فحينئذ كذلك تحرقها. وهناك حكم شرعي منسوب إلى الشارع، جاءنا في كتاب أو في سنة. وهناك حكم لغوي كان من لغة أهل الفن سواء العرب أو غيرهم، لذلك تقول مثلا الفاعل مرفوع محمد، قال محمد، فلين أثبت الرفع له بواسطة الحكم اللغوي. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. المراد بالتكليفي هو الذي فيه طلب أو تخيير، مثلا واجب هذا حكم فيه طلب أو ليس فيه طلب، فيه طلب فحينئذ يكون حكما تكليفيا. لكن الصلاة صحيحة هذا وضعي، يعني ليس فيه طلب، صحة هذا حكم وضعي. قال المؤلف اجتهاد دون حكم قطعي. ما المراد بالقطع؟ العلماء عندهم منهجان في تعريف القطع. المنهج الأول أن القطع هو الحكم الجازم الذي لا احتمال معه، أي احتمال، وهذا سار عليه كثير من المؤلفين. والقول الثاني أن القطع هو الحكم الجازم الذي ليس معه دليل أو ليس ضده دليل متأيد أو يؤيد احتمال. إذن المنهج الثاني في القطع هو الحكم الجازم الذي لا يرد عليه احتمال متأيد بدليل، وهذا هو منهج أكثر الأصوليين ولعله أظهر، لأنه ما من شيء إلا وفيه احتمال، ما من شيء إلا وفيه احتمال. ولذلك مثلا تقول أخوك محمد الذي عشت معه سنوات عديدة تقابله وأسألك هل أنت جازم وقاطع بأن هذا أخوك محمد؟ نعم. ألا يحتمل مجرد احتمال أن يخلق الله شخصا مماثلا له بالصفات والحيات والأفعال؟ يحتمل، فهنا الاحتمال ورد على ذلك الحكم الاحتمال المجرد، ومع ذلك لم ينتفي القطع به، وإنما ينتفي باحتمال متأيد بدليل، حينئذ فهذا المنهج في تعريف القطع أولى. لعل إن شاء الله يبحث المؤلف في القطع والظن فيما يأتي. قال المؤلف والحكم واجب. ما المراد بالحكم هنا، شرعي ولا لغوي ولا عقلي؟ شرعي، لأن الآن نبحث عند شرعيين، فنحن نريد أن نبحث الحكم الشرعي. سبق أن قلنا بأن الحكم الشرعي ينقسم إلى وضعي وتكليفي، وهو سيتكلم الآن عن الأحكام التكليفية. أولها الواجب، وثانيها المندوب، وثالثها المباح، ورابعها المكروه، وخامسها الحرام. هذه التقسيمات ليست تقسيما للحكم عند الأصوليين، وإنما هي تقسيم لأثر الحكم وليس تقسيما لذات الحكم، لأن الحكم عند الأصوليين هو ذات الخطاب. مثال ذلك قوله وأقيموا الصلاة، عندهم أن ذات الخطاب ذات الآية هي الحكم، هذا عند من عند الأصوليين. وأما فيكون الحكم عند الأصوليين هو الإيجاب أو الوجوب، لكن عند الفقهاء الحكم هو أثر الخطاب، لذلك يقولون الحكم هو الواجب. فكون الشيء واجبا أثر ونتيجة لإيجاب ووجوب حصل قبله. الإيجاب هذا من جهة إطلاق الإلزام بالنسبة لله عز وجل، فهو الذي يوجب، والوجوب أيضا هو إلزام، لكنه بالنسبة إذا نظرنا للمكلف. فالمقصود أن المؤلف هنا سار على منهج الفقهاء، وكان الأولى به أن يسير على منهج الأصوليين، لأن الكتاب كتاب أصولي. قال المؤلف مع الصحيح مطلقا والفاسد، يعني أن من أقسام الحكم الصحيح وكذلك من أقسامه الفاسد، وهذه من أنواع الحكم الوضعي وليست من أنواع الحكم التكليفي، لأن الحكم الوضعي ليس فيه طلب ولا تخيير، وهنا الصحة والفساد ليس فيهما طلب تكليفي، لا هي من الشرع تكليفي. لماذا ليس فيها طلب ولا تخيير؟ هناك أحكام أخرى، أحكام وضعية لم يذكرها المؤلف، مثل السبب، الشرط، المانع، العلة، الأداء، الإعادة، القضاء، العزيمة، الرخصة، كان يحسن به أن يذكر مثل هذه الأحكام، وهي قسم من الأحكام الشرعية. قال المؤلف فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. يعني الآن نبدأ بتعريف النوع الأول من أنواع الأحكام التكليفية وهو الواجب، وقلنا بأن الواجب هذا على منهج الفقهاء، وكان الأولى بالمؤلف أن يسير على منهج الأصولي. قال الواجب ما هو؟ المحكوم، يعني أن الواجب هو الفعل، فعل المكلف الذي يحكم عليه بالثواب في فعله، يعني أن من فعله فإنه يكون مثابا. والترك بالعقاب، يعني أن من تركه فإنه يعاقب. طيب، من يمثل لنا بواجب؟ صلاة الجماعة، وأقيموا الصلاة، هذا على منهج الأصوليين. والآن نحن نريد أن نعرف الواجب ولا نعرف أو نمثل للواجب ولا نمثل للوجوب؟ للواجب. حينئذ هذا مثال لا يصح. من يأتي لنا بمثال آخر؟ هذا يعد وغلط. إيش الصيام؟ وش رأيكم؟ هذا مثال مضبوط ولا؟ الصيام هل هو مثال صحيح أو ليس بصحيح؟ صيام رمضان، لأن بعض الصيام ما هو من لأن من الصيام ما هو نفل. طيب وش رأيكم في المعاملات؟ من يأتي لنا بواجب؟ المعاملات ليس فيها حكم تكليفي، خطأ. ما الله ما هو بيقول وحل الله البيع وحرم الربا، حل وحرم، هذه أحكام تكليفية. الأمانة في البيع، إظهار العيوب وعدم إخفائها، إذن الواجبات ليست خاصة بالعبادات، سداد الديون طيب في النكاح إذا الشرط للصحة النفقة على الأبناء مثلا، طيب في أبواب الجنايات والحدود القصاص واجب. طيب إذا تكرر هذا إذن الواجب لابد فيه من شيئين، ثواب على الفعل وعقاب على الترك. لكن هل هذا التعريف تعريف صحيح للواجب وليس بصحيح؟ ليش؟ احنا نريد ان نعرف الواجب، هل هذا تعريف للواجب؟ إذن هذا التعريف لنا عليه عدد من الملحوظات. الملحوظة الأولى أن هذا التعريف بالأثر، الثواب والعقاب عن الأثر، ولكن نحن نريد أن نعرف الشيء بذاته، ما هو الواجب في ذاته؟ هذا إشكالية. إشكالية ثانية أن الإنسان قد يفعل الواجب ولا يثاب عليه لأنه يأتي بمانع يمنع من الثواب بعد ذلك، كمن ارتد، صار يصلي ثم ارتد واتى بالواجب لكنه لا يثاب عليه لاتيانه بحافظ بمحبط لعمله. كذلك في العقاب قد يعاقب الله عز وجل تارك الواجب وقد لا يعاقبه، لان الله له ان يعفو عمن شاء. ثم من فعل الواجب بدون نيه لا يثاب. ثم إن هناك واجبات لا يعاقب تاركها مثل الواجب المخير، أنا أترك الخصلة الأولى وأفعل الخصلة الثانية مثل كفارة اليمين، أنت مخير بين ثلاثة أشياء إطعام وصيام وإطعام وكسوة وعتق رقبة، وكلها واجبة، خصال واجبة، فلو تركت واحدا منها أو تركت اثنتين وفعلت أحد هذه الخصال فحينئذ تعاقب على الترك ولا ما تعاقب؟ مع كونها واجبة. ثم تم هذا التعريف فيه ما فيه. ولذلك مثلا إذا أردنا أن نعرف ممكن أن نقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، حينئذ نكون قد عرفنا في ذاته. قال المؤلف والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. فالندب فيه أمران، من فعله يثاب ومن تركه يعاقب. من يمثل لنا بمندوب الآن؟ صار قال إيش والندب، صار على منهج الأصوليين فقهاء يقولون مندوب. الندب هذا فعل للشارع ومندوب هذا وصف لفعل المكلف، فهنا الندب هل هو فعل للشارع ولا وصف لفعل المكلف؟ وصف لفعل الشارع، وصف لخطاب الشارع، فحينئذ يكون على منهج الأصوليين، بخلاف الواجب فإنه صفة لفعل المكلف فيكون على منهج الفقهاء. هذا التعريف أيضا فيه ملحوظات مثل التعريف السابق، ولذلك نقول في تعريف الندب طلب الشارع للفعل طلبا غير جازم. من يمثل لنا في مندوبات؟ صلاة السنة الراتبة هذا مندوب، أيضا صيام الاثنين والخميس، صيام النوافل. طيب شو رأيكم في شرب الماء؟ مندوب. إذن قد يختلف حكمه باختلاف الأصل فيه الإباحة، لكن إذا نوي به تقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى كبلي الحلق يلقاء الدرس كان مندوبا، وإذا نوي به أو إذا اضطر إليه المرء وتوقفت حياته عليه إساغة غصة أو عطش فإنه حينئذ يكون واجبا. طيب قال وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، هذا يدل على أن المباح لا ثواب ولا عقاب في فعله، وكذلك المباح لا ثواب ولا عقاب في تركه. هل هذا صحيح؟ هل كل المباحات كذا؟ طيب شرب الماء مباح ومع ذلك قد يثاب عليه الإنسان بالنية، نقول حينئذ إذا أثيب عليه انقلب من كونه مباحا إلى كونه مندوبا، تفرقون بين هذا؟ فهنا الفعل الواحد قد يختلف حكمه باختلاف ما يحيط به من قرائن. ولذلك يعني قد يقول قائل السنة أليست مندوبا إليها؟ طيب وترك السنة مكروه، فحينئذ هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها وهل يترك مسنونا؟ نقول ترك المسنون في حقه صلى الله عليه وسلم مندوب إليه وقد يكون واجبا، لأنه لبيان حقيقة ذلك الفعل أنه ليس بواجب، فالترك هنا منه صلى الله عليه وسلم مسنون، حينئذ لا يوصف بأنه مكروه لأنه لبيان حقيقة الحكم في هذه المسألة. طيب قال المؤلف وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. هذا أيضا تعريف للمكروه، فالمكروه فيه ثواب على الترك وليس فيه عقاب لا على فعل ولا ترك. هل هذا هو عكس المندوب؟ المندوب هناك ثواب في الفعل وعدم عقاب لا في الفعل ولا في الترك، عكسه أن يكون عقاب على الفعل. هناك أيضا لا يمكن أن يكون له مقابل لا عكس، فحينئذ وصف المكروه بأنه عكس للمندوب فيه ما فيه. طيب والحرام يثاب تاركه، فلا بد أن يكون هناك قصدا مطلقا، لا بد من النية، ويعاقب فاعله. وهذا التقسيم بسبب أننا التفتنا إلى أدلة الشريعة، فوجدنا أن أدلة الشريعة في الأحكام التكليفية إما أن تطلب الفعل وإما أن تطلب الترك وإما أن تخير. إذن عندنا قسمة خطاب التكليفي، إما تخيير وهو الإباحة وإما طلب. الطلب ينقسم إلى طلب فعل، وطلب الفعل نوعان، طلب جازم وطلب غير جازم، ذاك يكون واجبا وهذا يكون مندوبا، وطلب الترك كذلك منه ما هو حرام ومنه ما هو مكروه. هذا أساس تقسيم الجمهور للأحكام الشرعية. الحنفية يزيدون اثنين، يجعلون الأحكام التكليفية سبعة أحكام. كيف؟ يقولون هناك المكروه تحريما، وهناك الحرام، وهناك المكروه تنزيها. المكروه تنزيها عند الحنفية يساوي المكروه عند الجمهور، والمكروه والمحرم عند الجمهور ينقسم عند الحنفية إلى اثنين، مكروه تحريما ومحرم. ما الفرق بينهما؟ قالوا المكروه تحريما يحرم فعله ويثاب تاركه ويعاقب فاعله، لكن إنما دل عليه دليل ظني. إذا الفرق بين المحرم عند الحنفية والمكروه تحريما بحسب الدليل قطعا وظنا، لكنه في تحريم فعله وفي العقاب على فعله وفي الثواب على فعله هما متماثلان في أصل ذلك، وإن كان قد يختلفان ويتفاوتان في مقداره. هذا بالنسبة للمكروه تحريما عند الحنفية. الواجب عند الجمهور يقسمه الحنفية إلى فرض وواجب، والفرض والواجب بحسب الدليل، فإن دل على دليل قطعي سمي فرضا، وإن دل على دليل ظني سمي واجبا. وهذه الواجبات عند الحنفية قد يخالفهم الجمهور في بعضها فلا يجعلونه واجبا. عند الحنفية مثلا الصلوات الخمس فرض، والوتر واجب وليس فرضا، لأنه إنما دل عليه دليل ظني، وعند الجمهور ينازعونهم في كونه واجبا. عندك مثلا في الهدي، هدي المتمتع واجب، عندهم يقولون ايش؟ فرض. طيب بالنسبة للأضحية عند الحنفية يقولون واجب لأنه ثبت بدليل ظني، وعند الجمهور يقولون مستحب. ما دليلكم يا أيها الحنفية؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يضحي فليس منا، بلفظ من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. عند الجمهور يقولون ليس بواجب بدلالة حديث إذا دخلت من أراد أن يضحي فإذا دخلت العشر فلا يأخذ شيئا من ظفره ولا من شعره، قالوا فعلق الأضحية بالإرادة، ولو كانت واجبة لما علقها بالإرادة. طيب هذا ما يتعلق بالأحكام التكليفية. ثم بعد ذلك الأحكام الوضعية، أولها الصحة. قال المؤلف: ضابط التصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة. المراد بالنفوذ يقال هذا عقد نافذ، المراد بالنفوذ صحة التصرف وترتب الآثار عليه، والمراد بالاعتداد أن نضع له قيمة ووزن. فالبيع الصحيح له قيمة ووزن ويجب الوفاء به، لماذا؟ لأنه صحيح. وكذلك يتعلق به نفوذ بمعنى أنه يترتب عليه آثار من انتقال الملك بين البائع والمشتري ونحو ذلك، فهذا يسمى بيعا صحيح، بخلاف الفاسد فإنه الذي لا اعتداد به ولا ينفذ. ايش معنى الاعتداد به؟ يعني لا قيمة له ولا وزن ولا يجب الوفاء به. وكذلك لا ينفذ بمعنى أنه لا تترتب عليه آثاره من انتقال الملك ونحوه. طيب إذن الصحة والفساد تكون في المعاملات، في البيع الصحيح والبيع الفاسد، وتكون أيضا في الأنكحة. لذلك الأصل في الأنكحة الصحة، ونكاح المتعة فاسد باطل، وحينئذ فلا يعتد به ولا تترتب عليه آثاره من مهد ووجوب نفقة ونحو ذلك. طيب العبادات، العبادات أيضا منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. ما هو الصحيح من العبادات؟ الذي له قيمة ووزن ويترتب عليه آثاره. والفاسد من العبادات ما لا قيمة له ولا وزن ولا تترتب عليه آثاره، مع اختلافهم في ما هي آثار العبادة الصحيحة. منهم من يقول سقوط القضاء، من يقول موافقة الأمر أو حصول الثواب، فبعض الفقهاء يقول الصحيح من العبادات ما يثاب العبد عليه، وبعضهم يقول لا، الصحيح من العبادات ما يسقط القضاء. عندك إنسان صلى غير متوضئ يظن أنه متوضئ، يثاب على هذه الصلاة ولا يثاب؟ يثاب. لأنه صلى بحسب اعتقاده. طيب هل تسقط القضاء عنه إذا تبين له بعد ذلك أنه صلى غير متوضأ؟ فإنه يجب عليه إعادة الصلاة. فحينئذ هل هذه صحيحة؟ هل هذه الصلاة صحيحة أو فاسدة؟ على المنهج السابق إن قلنا بأن الصحيح هو الصحيح من العبادات ما أسقط القضاء فهذه صلاة فاسدة، وإن قلنا ما أثيب العبد عليه هذه صلاة صحيحة. طيب وعند الجمهور أنها يقال لها صلاة فاسدة. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى التعريف ببعض المصطلحات التي ترد في كلام العلماء سواء في علم الأصول أو في غيرهم العلوم. وقال: العلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. يقول لفظ العلم أشمل من الفقه، فإن الفقه علم واحد بينما هناك فنون وعلوم أخرى، هذا من جهة. جهة ثانية أن الفقه هو فهم، لكن العلم قد يكون بواسطة الفهم وقد يكون بواسطة حفظ أو بواسطة حس. شهدت محمدا يدخل، فهذا علم. هل يقال له فقه؟ لا، لأنه حصل بواسطة حس. حينئذ العلم أعم، لأنه يحصل بحس وبنقل وبحفظ، بينما الفهم أخص لأنه لابد فيه من إعمال ذهن. قال: وعلمنا، بدل أن يعرف العلم، وعلمنا معرفة المعلوم انطابقت لوصفه المحتوم. العلم في الاصطلاح العام هو معرفة الشيء على وفق صفاته، هذا يقال له علم. لكن إن عرفت الشيء بخلاف صفاته فإنه لا يسمى علما، وإنما يسمى جهلا مركبا. أن تعرف محمدا لكنك وهمت وظننت أنه طويل بينما هو قصير، هذا علم أو ليس بعلم؟ أنت الآن عندك تصور وعندك معرفة للمعلوم، وهذه المعرفة جازمة تجزم به، لكنها كانت غير مطابقة، وحينئذ لا تسمى علما. إذن العلم على هذا الاصطلاح لابد فيه من شروط. الشرط الأول أن يكون هناك تصور أو تصديق، والثاني أن يكون ذلك التصور والتصديق مطابقا للواقع، والصفة الثالثة أن يكون جازما. فإذا انتفت إحدى هذه الصفات فإنه لا يسمى علما على هذا الاصطلاح. لكن كلمة العلم تستخدم باصطلاحات متعددة، بعض الناس يزيد قيد آخر في العلم يقول: لا بد أن يكون مبنيا على دليل، إن كان مبنيا على تقليد فأنا أسميه اعتقاد ما أسميه علم. ولكن هذا من باب اختلاف الاصطلاح، أنا أسمي العلم شيء وأن أسميه شيء آخر. لذلك مثلا بعض الناس يقول: العلم المراد به تصور النسبة بين الشيئين، بينما المعرفة هي تصور الأشياء المفردة. الاصطلاح كذلك، هناك قوم يصطلحون على جعل العلم يشمل القطع والظن، لذلك فلان عالم في الفقه، مع أن أكثر مسائله أو المسائل التي يفهمها ويعرفها مسائل ظنية عندهم، فهذا يكون إيش؟ علم. إلى غير ذلك. المقصود أن العلم فيه اصطلاحات متعددة متفاوتة تختلف من عالم إلى آخر، وحينئذ فلا بد أن نعرف هذه الاصطلاحات بحيث إذا مر علينا كلمة علم عند أحد من العلماء نفهم المراد؟ هل فيه إشكال ولا سؤال بما مضى؟ هذا يطلب أن تكون شرح المنظومة، أن نقتصر في الشرح على المنظومة، وأن لا منظومة الورقات، ويكتفى بها عن منظومة القواعد الفقهية للسعدي. أنا اللي كان في ذهني أنه منظومة القواعد للشيخ ابن سعدي وليست للسعدي، للشيخ ابن عثيمين وليست للشيخ السعدي، فلا أدري هل هناك. على العموم إن كان هناك اتفاق من الجميع فما في إشكال. بالنسبة لنسبة الكتاب للمؤلف، يعني هذا لا نعلق عليه كبيرة أهمية، لأننا نريد أن نفهم هذا العلم، وأخذ هذا الكتاب إنما أخذناه من أجل فهم هذا العلم، سواء كان منسوبا لفلان أو لفلان، وحينئذ ما ينبغي أن نعول على قضية التشكيك والنسبة أو غيرها، لكنها وردت استطرادا، ومن ثم لا ينبغي يعني أن نعول كثيرا على مثل ذلك. لعلنا نقف نفتح قليلا الصلاة، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

لأن المراد بالبينة الشهود. يستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: شاهدات أو يمينه. القول الثاني لأن المراد بالبينة كل ما أبان الحق وأوضحه، ولذلك يعتبر لعان الزوج ونكول الزوجة عن اللعان بينة، يعتبر أيضا نكول المدعى عليه بينة عند بعض الفقهاء، وهذا هو اختيار المصنف، فإنه عد في البينات أمورا أخرى غير الشهود. وقوله هنا على المدعي، سلف الفقهاء في التفريق بين المدعي والمدعى عليه على قولين مشهورين. القول الأول لأن المراد بالمدعي هو من إذا ترك ترك، يعني إذا ترك الدعوة لم يقم أحد بمطالبته، والمدعى عليه من لا يترك ولو أعرف. والقول الثاني بأن المدعي هو الذي يدعي شيئا خفيا مخالفا للأصل، وأن المدعى عليه هو المقابل له، ويظهر ذلك بالمثال: لو أسلم كافران فادعى الزوج بأنهما أسلما معا وأن الزوجة لا زالت في عصمته، وادعت الزوجة بأن إسلامها جاء متأخرا بعد انتهاء العدة من إسلام زوجه، فحينئذ قلنا إن المدعي هو من إذا ترك ترك كان الزوج حينئذ هو المدعى عليه، لأنه لو ترك ترك وكانت الزوجة هي المدعي. وأما على القول الثاني بأن المدعي هو من يخالف الأصل، فإن الأصل بقاء الصفة القديمة على قدمها، والأصل أن الكافر باق على صفة الكفر، فيكون حينئذ الزوج مدعيا بأمر يخالف الأصل، وهو أنها أسلمت قبل مدة، وهي تدعي أمرا موافقا للأصل، وهو أن الأصل بقي معها 3 أشهر أو 4 أشهر بعد ذلك، حينئذ يكون الزوج هو المدعي والمرأة هي المدعى عليه. قال: واليمين على من أنكر. هذه القاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر قاعدة أغلبية ولا تشمل جميع الفروع، ولذلك مثلا لو ادعى الأمين سلف السلعة بدون تعد ولا تفريط فإنه حينئذ لا يطالب بالبينة لأنه أمين، وإنما يطالب باليمين. لماذا؟ مع كونه مدعيا. والسبب في استثناء مثل هذا الفرع هو أن الأمين أمين فلا يحتاج إلى بينة لأنه مصدق في قوله، مثل من أودع لديه المال، ما أودعنا لديه المال إلا لأنه ثقة لديه، فلا نخرجه إلى إحضار الشهود. واستدل المؤلف على هذه القاعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، نسبه للبيهقي بإسناد صححه. والذي في البيهقي من حديث ابن عباس موطن خلاف بين العلماء في التصحيح وعدمه، والثابت في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى أناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالا، ولكن البينة على المدعي. وفهم منها أن اليمين على المقابل له، ويدل على ذلك حديث الحضرمي والكندي في الصحيحين: فلما ادعى أحدهما على الآخر أرضا بينهما أو بياعة بينهما أنكر المدعى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي: شاهداك أو يمينه؟ قال: إذن يحلف يا رسول الله ولا يبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها كاذب أو فاجر ليستطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف عددا من الفروع المترتبة على هذه القاعدة، وفسر آية القادم بهذه القاعدة، وبين أن البينة هي كل ما أبان الحق على أحد القولين في المسألة ولم يقتره على الشهود، وبين أن الشهود يختلفون باختلاف القضية المشهود عليها، فالشهود في الزنا لابد أن يكونوا 4، وفي النكاح لابد أن يكونوا 2، وفي الأموال السحر أن يكون رجل وامرأتان، وفي ما يختص بالاطلاع عليه النساء يكفي فيه امرأة واحدة. ثم ذكر بعد ذلك مسألة، وهي إذا كان في يد الإنسان مال لا يدعيه لنفسه فإنه يكتفى بأي دليل يوضح أن ذلك المال له، حيث إذا وصف المال بمثل اللقطة فإنه يمتلك المال بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف نساءها وعفافها، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأعطه حقه. وقد ألحق بعض العلماء بهذه المسألة ما لو جاء قطاع طريق فأخذوا أموال الناس فقبض عليهم، فادعوا أن الأموال التي بأيديهم، أو اعترفوا وأقروا بأن الأموال التي بأيديهم ليست لهم، فإنه حينئذ يكتفى في من ادعى شيئا من هذه الأموال بأن يصفه صفة تبين حقيقته. هذا شيء مما يتعلق بهذه القاعدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 11: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حين شفي إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن أنه وحده. فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا ينتقل عن ذلك الأصل بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبل هذا، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشكها حصل له وجود الطهارة فالأصل بقاء طهارته، كما أن من تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه. وكذلك الطهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو ثوب أو بقعة أو آنية أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة. ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره أو وطئ رطوبة لا يدري عنها فالأصل طهارة. ومن فروع هذا الأصل أن من شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو خشية الزيادة. وكذلك لو شك في عدم الصواب أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل. وكذلك لو شك في أصل الطلاق فالأصل عدمه، ولو شك في عدده فليأخذ بالأقل. ومن ذلك من عليه صلاة متعددة أو صيام وشك في مقداره بنى على اليقين، لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ إلا بيقين. ومثل ذلك هل خرجت المرأة من عدة زوجها فالأصل أنها في العدة، وإذا شك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل عمل بالأقل حتى يتيقن بلوغها خمسا فأكثر ليترتب عليه التحريم. ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميه أو بسبب آخر فهو حلال، لأن الأصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. وكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدمه فالأصل البناء على الأقل. ويدخل بهذا الأصل من الأمثلة شيء كثير، من تتبع كتب الفقه يرى فائدة هذا الأصل كما يرى فائدة بقية الأصول التي تجمع الفائدة الحاضرة، ويكون للإنسان ملكة يختبر بها على رد المسائل إلى أصولها وإلحاقها بقواعدها، والله الموفق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه القاعدة من القواعد الكلية الكبرى التي تدخل في جميع أبواب الفقه، لذلك لها أهمية عظيمة. قوله هنا الأصل، المراد به القاعدة المستمرة، بقاء ما كان على مكان، يعني أن الأمر الثابت في زمان، فإن القاعدة المستمرة أن يبقى في الزمان الثاني حتى يأتي دليل يغيره عن ذلك الأصل. واليقين لا يزول بالشك، يراد باليقين خلاف الشك، وهو الأمر المستقر المطمئن به النفس، فإنه لا يزول بالشك. فإذا كان لدى الإنسان يقين فإنه لا يزيل اليقين بوجود الشك عليه. المراد باليقين اليقين الثابت في الزمان الأول، لأنه لا يجتمع اليقين مع الشك، لأن الشك هو ورود احتمالين لا مزية لأحدهما على الآخر، فلا يمكن أن يكون الإنسان متيقنا وفي نفس الوقت شاكا. فحينئذ المراد باليقين هو اليقين الثابت في الزمان الأول، والشك المراد به الوارد في الزمان الثاني. وقوله هنا لا يزول فيه ما فيه، لأنه في حقيقة الأمر أن اليقين يزول بالشك، لكن المراد أن حكم اليقين لا يزول بمجرد ورود الشك. لذلك بعض الفقهاء يعبرون عن القاعدة بقولهم اليقين لا يزال بالشك، لأن اليقين في نفسه يزول بالشك، ولكن حكم اليقين لا نزيله نحن إذا ورد علينا شك. تدل المؤلف بحديث عبد الله بن زيد وارد صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل إذا شك في صلاته ورود الحدث عليها لا ينصرف حتى يتيقن من الحدث بأن يسمع صوتا أو يجد ريحا، فثبت ذلك أيضا بمعنى من حديث أبي هريرة. وفي الآيات الواردة بعدم اعتبار الظن وعدم الالتفات إليه دليل على هذه القاعدة. ثم بعد ذلك شرح هذه القاعدة وتقدم شرحها، وذكر من مسائلها أن من تيقن الطهارة في الزمان الأول ثم شك هل أحدث بعد ذلك، فالأصل أن الطهارة باقية، وأن من أحدث في الزمان الأول ثم شك هل فطهر بعد ذلك، فالأصل أن الحدث الباقي في الزمان الأول لم يزل للطهارة المسبوق فيها. وهذه القاعدة قاعدة متفق عليها، لكنه يختلف في تطبيقها على بعض فروعها. ومثال ذلك أن من كان متيقنا للطهارة في الزمان الأول ثم شك هل أحدث بعد ذلك، كان يكون متطهرا للفجر ثم لما جاء الظهر شك هل أحدث بعد ذلك، فالجمهور يقولون الأصل الطهارة فلا نزيله بحدث مشكوك فيه. وقال المالكية نطبق عليه القاعدة من وجه آخر، فالأصل بقاء الصلاة في ذمة العبد فلا نزيلها بصلاة مشكوك فيها، وبالتالي يجب عليه الوضوء. من قواعد الأصل هنا قواعد عديدة، منها قاعدة أن الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في المعاملات الحل، الأصل في العبادات الحضر، الأصل في الواجبات عدم الوجوب، الأصل براءة الذمة إلى غير ذلك. هذه أصول تطبق عليها هذه القواعد. فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو نحوه فإن الأصل هو طهارة الأشياء، فلا يزال عن هذا الأصل إلا بدليل. ثم بعد ذلك ذكر الشك في العدد والشك في الفعل، فالشك في العدد يجعله الإنسان على الأقل، لو شكها طاف 7 أشواط أو 6 أشواط فالأصل أنه ما طاف إلا 6 فيكمل 7، شكها الرمى 3 أو 4 حصيات في رمي الجمار فالأصل أنه لم يرمي إلا 3، شكها صلى 1 أو 2 فالأصل أنه لم يصلي إلا 1 والثانية مشكوك فيها، فبالتالي لا يعتبر خاطئ. من عليه الصلوات المتعددة شك هل الصلوات التي عليه 3 أو 4 فإن الأصل أن الصلاة باقية في ذمته فيجب عليه أن يصلي 4 صلوات، شك هل عليه قضاء 3 أيام أو 4 أيام يجب عليه أن يصوم 4 أيام، لأن الأصل أن الصيام باقي في ذمته فلا نزيله بهذا الشك الوارد عليه. لو شك الإنسان في عدد الصلاة فإن الأصل هو الأقل، لو شك في أصل الصلاة هل وقع أو لم يقع فالأصل أنه لم يقع عند جماهير العلماء خلافا لمالك. وذكر بعد ذلك المؤلف عددا من الفروع التي يتم تطبيق القاعدة عليها، وقد سبق لهذه القاعدة ذكر بعض الأمثلة عند الكلام عن قاعدة المشقة تجلس التيسير. نقرأ في القواعد الفقهية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية عشرة لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع كما قال تعالى في عقود المعاوضات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالتجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الرزق والكسب، فلا بد فيها من التراض بين الطرفين. وقال في عقود التبرعات: فإن قدن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط الله فيه طيب نفسها، وهذا هو الرضا. فجميع التبرعات كلها نظير الصداق، كالبيع بأنواعه والتوثقات والإجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبات لا بد فيها من الرضا، وكذلك النكاح وغيره. جميع العقود والفسوق لا تتم إلا برضا المتصرف فيه، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، أو تنقل الحقوق، أو تغير الحالة السابقة، وذلك يكسب الرضا. فمن أكره على عقد أو على فسخ لغير حق فعقده وفسخه لاغ وجوده مثل عدمه. ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ لحق، وضابط ذلك أن من امتنع من واجب عليه أو أكره فإن إكراهه بحق. فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب عليه من نفقة أو كسوة فهو إكراه بحق. وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر إذا امتنع من بيعه أجبر عليه بحق. وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة وهي كثيرة فامتنع أجبر عليه بحق. وكذلك لو وجب عليه إعتاق رقيق عن كفارة أو نذره نذر تبرر فامتنع أجبر على عتقه. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذه قاعدة متعلقة بالرضا، والرضا فيه مبحثان. المبحث الأول بما يتحقق. جمهور العلماء على أن عقود المعاوضات يتحقق الرضا فيها بأي فعل دال عليه أو أي قول، ومثال ذلك بيع المعاطات. أنت تأتي إلى مكائن البيع الذاتي فتضع ريالا ثم تأخذ علبة مشروب، فهذا نوع من أنواع عقود البيع الحاصلة بالتراضي بالمعاطات. وقال علماء الشافعية: لا بد فيها من القول ولا يصح التراضي بالفعل. ولعل الأول أرجح لكون النصوص مطلقة عامة تشمل ما كان التراضي فيه بالفعل وما كان التراضي فيه بالقول. المبحث الثاني أدلة اشتراط الرضا في العقود، ومن ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فهذا في العقود، عقود المعاوضات. المراد بعقود المعاوضات أن يدفع أحد المتعاقدين للآخر شيئا، ويدفع المتعاقد الآخر للمتعاقد الأول شيئا مقابلا لي عوضا لي ما دفعه المتعاقد الأول. والنوع الثاني من العقود عقود التبرعات، بأن يتبرع إنسان لآخر، ومثال ذلك الصدقة والهدية والوصية، فكل هذه من عقود التبرعات، واشترط فيها التراضي أيضا، دلالة قوله عز وجل: فإن قدن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فإن أداة شرط. فشرط في الأكل من المتبرع به من الزوجة أن يكون برضا منها. والنوع الثالث من أنواع العقود عقود التوثيقات، ومثال ذلك الكفالة والرهن والضمان، فهذه عقود توثيقات ويشترط فيها أيضا الرضا. الإيجارات والمشاركات هذا من أنواع عقود المعاوضات، والوقف والوصايا والهبة هذه من أنواع عقود التبرعات، فلا بد في الجميع من رضا المتعاقدين. وكذلك عقود الأنكحة لا بد فيها من رضا المتعاقدين. قال هنا: والفسوخ، يعني فسخ العقد، لا بد أن يكون برضا من المتعاقدين. وليعلم بأن الفسوخ على نوعين: فسوخ اختيارية يعني يشترط فيها رضا المتعاقدين، النوع الثاني فسوخ غير اختيارية. مثال ذلك: إذا تبين أن العقد كان بين امرأة وأخيها من الرضاعة، عقد النكاح، فهذا يفسخ بدون اختيار منهما. ومثال ذلك أيضا: لو تبين أن المبيع مستحق ومملوك للغير فإنه يفسخ، وهذا ليس فسخا اختياريا وإنما هو فسخ إجباري. قال والفسوق لا تتم إلا برضا المتصرف فيه، المراد بذلك الفسوق الاختياري لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، كأنه استرق في انتقال الملك من شخص إلى آخر الرضا، وهذا ليس على إطلاق. الانتقال الأملاك من شخص إلى آخر على نوعين، النوع الأول على جهة العقد فهذا لابد فيه من الرضا المتعاقدين، والثاني على غير جهة التعاقد وذلك مثل الإرث، فإن الإرث ينتقل ملك مال المجد إلى ملك وارثه بغير نظر لرضا الميت ولا إلى رضا الوارث. قال فمن أكره على عقد أو على فسخ فعقده لاغ، يعني إذا كان العقد أو الفسخ بغير حق، أما إذا كان العقد بحق فإنه يصح العقد ولو كان بغير رضا منه. متى يكون العقد أو متى يكون الإكراه في العقد بحق؟ إذا امتنع الإنسان مما وجب عليه فأكره على أداء الواجب فإنه يعتبر بحق، مثال ذلك لو امتنع الإنسان من النفقة على أولاده فإنه يجبر على ذلك ولا يعتبر رضا، مثال ذلك أيضا لو امتنع الإنسان من دفع الزكاة أجبر على ذلك ولم يعتبر رضا. ثم ذكر عددا من صور الإكراه بحق وكلها واضحة وليس فيها إشكال. نقرأ في القواعد الفقهية. أحسن الله إليك الشيخ. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القاعدة 13: الإفلاق يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وهذا شامل لإفلاق النفوس المحترمة والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ، وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان. فمن أتلف مال غيره أو حقا من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن، ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتركه، أو يطلق حيوانه المعروف بأذية على الناس في أسواقهم وطرقهم، فإنه متعمد عليه الضمان. ومما يدخل في هذا قتل الصيد للمحرم عمدا أو خطأ، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وقال بعض أصحابهم أن الجزاء مختص بمن قتله متعمدا، كما قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهو صريح الآية الكريمة. والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق فيه لله والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء، وهذا القول أصح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تعلقت هذه القاعدة بالإتلاف وأحكام الإتلاف، يراد به إذهاب منفعة المال أو النفس أو الحق. قال الإتلاف يتعلق به أحكام، الحكم الأول من جهة الإثم وعدمه، فالمتعمد آثم لأنه قاصد إلا إذا كان مضطرا، وأما غير المتعمد والجاهل والناسي والمعذور فهؤلاء لا يلحقهم الإثم، ويدل على ذلك عدد من النصوص الشرعية، منها قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت كما في صحيح مسلم. وقال جل وعلا: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقد ورد في السنن إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا الحديث لا يصح إسناده مفردا، وقد قوى بعض العلماء إسناده في النظر إلى تعدد طرقه. الحكم الثاني المتعلق بالإتلاف هو الضمان، فإذا كان الإنسان متعمدا فإنه يجب عليه الضمان إذا لم يكن معذورا. الحال الثاني إذا كان جاهلا أو ناسيا أيضا وجب عليه الضمان، لأنه مملوك للغير، وقد اعتدى عليه كونه سلم من الإثم ليس معناه أن يسلم من الضمان. ودل على ذلك أن الله عز وجل أوجب على القاتل خطأ الدية مع كونه غير قاصد للقتل ومع كونه معذورا في القتل، فدل ذلك على أن حقوق الخلق يجب ضمانها إذا أسلفت ولو على سبيل الخطأ والنسيان والجهل. الأمر الثاني ما يتعلق بحقوق الله عز وجل، لكن هنا مسألة فيما يتعلق بحقوق الآدميين، وهي أنه إذا كان المال مأذونا بإتلافه، كما لو أعطيتك سيارة وأمرتك بإتلافها لمصلحة اللي في ذلك لم يجب عليك الضمان، وكذلك ما لو أذن لك في أصل الفعل ثم أخطأت بعد ذلك في تقديره فإنه لا يجب عليك الضمان. مثال ذلك الطبيب إذا أذن له في المعالجة فأخطأ فنسج عن ذلك تلف عضو فإنه لا يجب عليه الضمان لأنه مأذون له في أصل الفعل. ومثله الوكيل والوصي والأجير، لو سلمت ثوبا للخياط الذي يعمل لديك فقط وقلت له فط هذا الثوب فأتلف الثوب لم يجب عليه الضمان. أما الأجير المشترك فموطن خلاف بين الفقهاء، لأننا نأتي إلى بحث مسألة عند بحث مسائل الإيجار. القسم الثاني إذا كان الإتلاف متعلقا بحقوق الله عز وجل، فإن كان الإنسان متعمدا غير معذور فإنه يجب عليه فعل الضمان، ولذلك وجبت الكفارة في الحالف ووجبت الكفارة في الظهار ونحو ذلك من الأحكام. الحال الثاني أن يكون المرء معذورا في الإتلاف، فهذا لا يلحقه الإثم، لكن هل يلحقه الضمان أو لا يلحقه موطن خلاف بين الفقهاء. القول الأول لأنه يجب عليه الضمان، وهذا قول الجمهور، واستدلوا على ذلك بإيجاب الكفارات مطلقا حتى على المعذور، لذلك وجبت كفارة القتل وهي مما يتعلق بحقوق الله لسدية الكفارة مع كونه مخطئا، فدل ذلك على أن الضمان المتعلق بالإتلاف في حقوق الله لا يسقط بالعذر. والقول الثاني أنه لا يحقه الضمان إذا كان معذورا، يعني كان جاهلا أو ناسيا أو مضطرا أو مكرها، واستدلوا عليه بقوله عز وجل في جزاء الصيد للمحرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فقوله متعمدا يفهم منه بطريق مفهوم المخالفة أن غير المتعمد لا يجب عليه الجزاء. وقول المؤلف هنا وهو صريح الآية الكريمة هذا لم يفسر فيه على تعبيرات الأصوليين، لأن مفهوم المخالفة مفهوم وليس صريحا وليس منطوقا، لأن دلالات الألفاظ على أنواع، النوع الأول منطوق صريح والثاني منطوق غير صريح والثالث مفهوم، المفهوم أضعف الدلالات، مفهوم المخالفة أضعف من مفهوم الموافقة، لذلك خالف فيه الحنفية. ولعل الراجح هو القول الأول لأمرين، الأمر الأول أن مفهوم المخالفة يشترط في إعماله أن لا يكون لذكر القيد فائدة أخرى، ولكن ذكر القيد هنا متعمدا فيه فائدة أخرى وهي التشنيع على فاعله لقوله في آخر الآية ليذوق وبال أمره، المراد هنا التشنيع على الفاعل على جهة التعمد وليس المراد إعمال مفهوم المخالفة، ومن شرط إعمال مفهوم المخالفة أن لا يكون لذكر القيد فائدة أخرى غير إعمال المفهوم. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم سئلوا عن قتل شيء من الصيد فأجابوا بإيجاب الجزاء بدون ذكر العمد أو الخطأ بدون استفصال، فلما سئل عن النعامة قالت النعامة بدنة كما في حديث جابر. ومن القواعد المقررة عند الأصوليين أن اللفظ أو أن السؤال إذا ورد على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفصل فيه دل ذلك على عموم اللفظ. الدليل الثاني على أن الإتلاف يجب به الضمان ولو كان في حقوق الله، أن الله عز وجل قد أوجب على من حلق شعره الفدية ولو كان معذورا في قوله سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا مع كونه معذورا إلا أنه لم يسقط عن ضمان الإتلاف، فدل ذلك على أن ضمان الإتلاف لا يسقط لا في حقوق الله ولا في حقوق الخلق ولو كان المرء مخطئا أو معذورا أو جاهلا ما لم يؤذن له في أصل الفعل كما تقدم. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة عشر، التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس. الأمين من كان المال بيده برضا ربه أو ولايته عليه، فيدخل فيه الوديع والوكيل والأجير والمرتهن والشريك والمضارب والوصي والولي وناظر الوقف ونحوهم، فكل هؤلاء إذا تلف المال بأيديهم بغير تفريط ولا تعد لا يضمنون، لأن هذا هو معنى الائتمان، فالتلف بأيديهم كالتلف في يد المالك، فإن تعدوا أو فرطوا ضمنوا، فالتفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات، لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب، ويستثنى من الأمناء المستعير، فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم إذا تلفت العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له ولو لم يفرط أو يتعد، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أصح، وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات، وأما من كان المال بيده بغير حق فإنه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، لأن يد الظالم يد متعدية يضمن العين ومنافعها، فيدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيله فامتنع بغير عذر فإنه ضامن مطلقا، وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر، ومن حصل في داره أو يده مال غيره بغير إذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر وما أشبه هؤلاء، فكلهم ضامنون. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد المتعدية كهذه اليد، ومباشرة الإتلاف بغير حق، أو فعل سبب يحصل به التلف كما تقدم في الأصل السابق. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذه قاعدة متعلقة بإحكام التلف، هل يترتب عليه الضمان أو لا يترتب عليه الضمان. يد المالك لا إشكال فيها، لكن الكلام في يد غير المالك، إذا كان عندك مال لغيرك فتلف، فهل يجب عليك ضمانه؟ له حالتان: الحالة الأولى إن كان بتعد، يعني باعتداء تجاوز منك للحد، أو بتفريط يعني بتقصير في الحفظ، فإنه يجب عليك الضمان على كل حال. الحالة الثانية إذا لم يكن هناك تعد ولا تفريط، فحينئذ ينظر هل من تلفت العين بيده أمين أو هو متعد بكونها تحت يده. ويراد بالأمين، فسر المؤلف هنا الأمين بأنه من كان المال بيده برضا ربه أو ولايته عليه، وقد فسر الأمين بأنه من كانت العين أو المال عنده لمنفعة تعود لصاحب المال، أما إن كانت المنفعة تعود لمن في يده العين فإنه لا يعتبر أمينا. وثمرت هذه المسألة في المستعير، هل نعتبره من الأمناء بحيث إذا تلفت العين في يده فلا يجب عليه الضمان أو لا يجب عليه. المستعير إذا استعمل العين المستعارة فيما تستعمل له عادة فتلفت فإنه لا يجب عليه الضمان. مثال ذلك: أعرتك ثوبا فيه هدب أو غترة فيها هدب، فالعادة أن استعمال الغترة ذات الهدب يسلب الهدب، فهذا التلف الناشئ عن الاستعمال المجرد لا يضمنه المستعير. لكن لو تلفت بغير ما استعيرت له، أو تلفت باستعمال خارج عن المعتاد، أو تلفت بفعل من لا يجب عليه الضمان، مثل ما لو جاءت بقرة فأكلت تلك الغترة، فحينئذ هل المستعير عليها الضمان أو لا يجب عليها الضمان؟ قولان للعلماء. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو ما ورد في حديث صفوان بن أمية بعد فتح مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وبقي صفوان على الشرك وأراد غزو الطائف طلب من صفوان الدروع التي عنده على جهة العارية، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية. ورد في بعض الألفاظ مؤداة وفي بعضها مضمونة، فمن رجح كلمة عارية مضمونة قال إن العارية مضمونة، ومن رجح رواية بل عارية مؤداة قال إن العارية لا تضمن. النوع الثاني: يد متلفة استولت على المال بغير حق، فهذه يجب عليها الضمان، ومن أمثلتها يد السارق ويد الغاصب ويد المنتهب. ومن الأموال التي تكون في يد الإنسان بغير رضا ربها، غير رضا مالكها، ولا يضمن تلفها بدون تعد ولا تفريط، مال اللقطة إذا قبضه الملتقط ناويا التعريف فتلفت في يده فإنه لا يجب عليه الضمان مع كونه من غير رضا المال. فدل ذلك على أن تفسير المؤلف هنا الأمين لأنه من كان المال بيده برضا ربه أو ولايته عليه فيه ما فيه، لأنه قد يكون مأذونا له من طريق الشارع لكنه بغير رضا ربه. ذكر في آخر القاعدة أسباب الضمان، وذكر أنها ثلاثة: الأول اليد المتعدية، فإن اليد المتعدية يجب عليها ضمان التلف مطلقا، ويجب عليها أجرة المثل في مدة التعدي. وقال بعض الفقهاء بأنه لا يجب أجرة المثل لأنها لو تلفت في يده لوجب عليه ضمانها، ولكن الصواب وجوب الأجرة. الأمر الثاني مما يجب الضمان به مباشرة الإتلاف بغير حق، وقوله بغير حق يعني بغير تسليط من الشارع، ولذلك لو أتلف الآمر بالمعروف المال المحرم أو المال الذي يستعمل في المحرم لم يجب الضمان. ومن هنا ورد أن رحل الغال يحرم ولا يجب الضمان لأنه إتلاف بحق. وورد أيضا أن من امتنع من أداء الحق أخذ بعض ماله، وهل يرد إلى بيت المال أو يسلف؟ قولان للفقهاء. وقوله هنا بغير حق لا يفهم من أن الإتلاف الذي يعذر صاحبه يخرج، مثال ذلك من أتلف مال غيره خطأ أو بدون قصد فهذا يجب عليه الضمان، فليس المراد بكلمة بغير حق أنه الذي لا يأثم صاحبه، فالإتلاف من المخطئ لا يأثم صاحبه لكنه يجب عليه الضمان. طيب، لو كان الإنسان مضطرا لإتلاف مال غيره فهل يجب عليه الضمان؟ إن كان الاضطرار ناشئا من ملك الغير لم يجب الضمان، مثال ذلك لو هاج عليه الجمل فاضطر إلى قتله فهنا أتلفه، هل يجب عليه الضمان؟ لا يجب، لأن الاضطرار ناشئ من ملك الغير. لكن لو كان الاضطرار ليس ناشئا من ملك الغير، مثل من اضطر للأكل لكونه جائعا ولم يجد إلا جملا مملوكا لغيره جاز له ذبحه وأكله، فهنا أصبح الإتلاف في الصورة الأولى بحق لأنه لدفع أداء، في الصورة الثانية بغير حق وإن كان المتلف لا يعدل. طيب الشيخ، لو امتنع صاحب الطعام عن بذل الجائع هل يجب عليه الضمان؟ هل يجب عليه؟ واخذه من بالقوة. ايه؟ هو الأخذ بالقوة يجوز له أن يأخذه بالقوة، وهل يجب عليه؟ كلام الفقهاء على الوجوب. وهل إذا مات يجب على مالك المال الضمان بدفع ديته؟ هذا هو الأظهر، لأنه تسبب في موته، لكن بشرط أن لا يكون صاحب الطعام مضطرا لطعامه، إن اضطر إلى طعامه فهو أولى بطعامه. الثالث التسبب، ويشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن لا يكون التسبب بحق، فإن كان التسبب بحق لم يغنم. مثال ذلك الشاهد يشهد بأن فلانا قتل فلانا، فنتج عن شهادته قتل المشهود عليه، وهنا تسبب لإتلاف لكنه لا يجب عليه الضمان. لماذا؟ لأن تسببه بحق. الشرط الثاني ألا يوجد مباشر يغمن. مثال ذلك من حفر حفرة ثم جاء شخص فألقى شخصا ثالثا في الحفرة، حينئذ الضمان على من؟ على المباشر، ليس على الحافر المتسبب. فهنا لما وجد الضمان على المباشر انتقى الضمان عن المتسبب. لكن إذا كان المباشر معذورا في مباشرته فإنه ينتقل الحكم إلى المتسبب. فتقرر من ذلك أن الضمان يجب بثلاثة أشياء: الأول التعدي أو التفريط، والثاني مباشرة الإتلاف بشرط أن يكون بغير حق، والثالث التسبب بشرط أن لا يكون الضمان على المباشر وبشرط أن لا يكون التسبب بحق. نعم. إيه مفهوم اللقب؟ أن يأتي اسم وهذا الاسم ليس مشتقا، مثل لفظ التراب، فحينئذ هل نقصر الحكم على ذلك الاسم أو نقول لا مفهوم له ومن ثم يصح لنا أن نقيس عليه؟ فلفظ التراب الواردة في الحديث لفظ غير مشتق، فحينئذ هل لها مفهوم بحيث نقصر التيمم على التراب فقط ونقول لا يصح التيمم بغيره؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين المشهورين، الجمهور على أنه ليس حجة مفهوم اللقب، والحنابل على أن مفهوم اللقب حجة بشرط أن يتقدمه اسم عام يشمله. فمفهوم اللقب نوع من مفاهيم المخالفة. يعني هذا لا، السائمة هذا وصف يسمونه مفهوم وصف، الغنم السائمة في الزكاة هذا مفهوم صفة، لكن هذا مفهوم لقب. وخلاف مفهوم اللقب من أضعف المفاهيم، مفهوم الصفة يأتي في المرتبة الثالثة من مفاهيم المخالفة عند الجمهور خلافا للحنفية. نقرأ. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الخامسة عشرة: لا ضرر ولا ضرار، وهذا لفظ قوله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس: فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أم لا، وهذا عام في كل أحد، وأخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب على الإنسان صلته والإحسان إليه كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. ولهذا قال العلماء: حرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، ويحرم أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أحجار وأخشاب أو حفر أو غيرها، إلا ما كان فيه مصلحة لو ما كان فيه مصلحة لهم. وفي الحديث الصحيح: من ضار مسلما ضاره الله. ومن أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، كما قال تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد، كما قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. احتمل أن الفعل مبني للفاعل، فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون، ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول فيكون صاحب الحق منيا عن مضارته لأحدهما، وكل ذلك صحيح. ومن ذلك إضرار المورث لبعض ورثته أو إضرار الموصي في وصيته، كما قال تعالى: من بعد وصيتي يوصى بها أو دين غير مضار. وكل ضرر أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل. وكما أن الإنسان منهي عن الإضرار فإنه مأمور ومرغب في الإحسان بجميع أنواعه، كما قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحج أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم من حديث شداد بن أوس. فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد هذه قاعدة عظيمة، وتتبين منزلة هذه القاعدة من خلال معرفة الأثر المترتب على هذه القاعدة. فهذه القاعدة لها فروع في جميع أبواب الفقه. وثانيا، هذه القاعدة بني عليها أبواب كاملة. مثال ذلك باب الحجر على السفيه والحجر على المفلس مبني على هذه القاعدة. وكذلك أبواب الجنايات كلها مبنية على هذه القاعدة، وأبواب عديدة. الثالث مما يبين منزلة هذه القاعدة أن هناك عددا من القواعد الفقهية بنيت على هذه القاعدة، مثل قاعدة يرتكب أدنى الضررين لدفع علاهما وتجلب أعلى المصلحتين ولو بتخفيف أدناهما، وأيضا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإن كان بعض الفقهاء يقول إن اعتناء الشارع بفعل المأمورات أكثر من اعتنائه بترك المنهيات. ومن القواعد المبنية على هذه القاعدة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. ذكر المؤلف دليل هذه القاعدة، هو حديث ابن عباس: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، ولكن إسناده ضعيف، وقد ورد من طرق لا يقوي بعضها بعضا. وقد ورد الحديث من طريق جماعة من الصحابة، منهم عائشة وجابر وأبي سعيد الخدري، ومن طريق يحيى بن سعيد عن أبيه مرسلا. وهذه الطرق قال بعض أهل العلم بأنه يقوي بعضها بعضا. وعلى كل، فمعنى الحديث ثابت في عدد من النصوص الشرعية. وقوله لا ضرر يعني لا يحل إيقاع الضرر ابتداء، وإذا وقع وجب رفعه. ولا ضرار يعني لا يجوز للإنسان أن يزيد في مقابلة الضرر بحيث يفعل ضررا أكبر منه. وهذه القاعدة لها عدد من الأدلة الشرعية، منها النصوص الواردة بتحريم الظلم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فإن الضرر ظلم. وأيضا النصوص الواردة بتحريم الاعتداء، مثل قوله عز وجل: ولا تعتدوا، فإن إيصال الضرر للغير اعتداء. وذكر المؤلف جملة صالحة من الأدلة على هذه القاعدة، ومنها أمثلة هذه الأدلة حديث: من ضار مسلما ضاره الله. هذا الحديث في بعض السنن في المسند، وهو موطن خلاف بين أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، والمؤلف رأى صحته. قوله عز وجل: ولا يضار كاتب ولا شهيد، يحتمل لا تضار والدة بولدها، يحتمل أن الشارع نهى الوالدة عن إيقاع الضرر بولدها، ويحتمل أن الشارع نهى عن إيقاع الضرر في الوالدة من جهة الوالد أو غيره ضررا متعلقا بالولد. وكلا المعنيين على الصحيح مراد، وهذا مبني على قاعدة سبق الإشارة إليها مرارا، وهي قاعدة اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه ما لم تكن متضادة. فنقول يضار كاتب ولا شهيد يعني لا يوقع الكاتب ضررا بالمتداينين، والقاضي والمتداينان لا يوقعان ضررا بالكافر. قال فكل ضرر أوصله إلى مسلم أو غيره بغير حق فهو محرم، لكن قد يقع الضرر بالمسلم أو بغيره لجلب مصلحة له هو لذلك الغير أعظم من تلك المفسدة وذلك الضرر. مثال ذلك قد توقع العقوبة عليه، يضرب الابن من أجل تربيته، هنا ضرر عليه، لكن هذا الضرر من أجل جلب مصلحة أكبر من ذلك الضرر. ومن هذا الباب الأمر بالمعروف والجهاد. استدل المؤلف أيضا على هذه القاعدة بالنصوص الآمرة بالإحسان، إذا أمر الإنسان بالإحسان فإنه منهي عن ضد الإحسان وهو إيقاع الضرر. قاعدة لا ضرر ولا ضرار لها شروط، من شروطها أن الضرر لا يزال بضرر أكبر منه أو بضرر مماثل له، فإن كانت إزالة الضرر إنما تحصل بضرر أكبر منه لم يجوز ذلك. لا يجوز إزالة الضرر بضرر مثله. لماذا؟ لأن عندهم قاعدة أن الدفع أولى من الرفع، فما دام أنه موجود ضرر الآن فلا يرفع من أجل شيء مماثل له، لكن لو ورد ضرران لا يمكن دفع الاثنين معا وكانا متساويين فإنه حينئذ يصح إيقاع إحداهما لتساويه، لكن ضررا واقع لا يحل رفعه من أجل ضرر مماثل له بناء على القاعدة الأخرى وهي الدفع أولى من الرفع. الدفع المراد به عدم إيقاع الفعل قبل وقوعه. مثلا الناس عندهم منكر يفعلونه، فلو رفعت هذا المنكر لوقع منكر آخر، فالمنكر الآخر الذي لم يقع إبعاده يسمى دفعا، فالدفع هو إبعاد الفعل الذي لم يقع، بينما الرفع هو إبعاد الفعل الواقع. هذا شيء مما يتعلق بهذه القاعدة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإنابة إليك، يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يصلح ولاة المسلمين في جميع البلاد، وأن يهديهم لتحكيم الشريعة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. وفي الختام نحمد الله ونشكره أن وفقنا للقيام بهذا العمل المبارك، ونسأله أن يكون خالصا لوجهه الكريم. ألم يأذن به الله ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع كثيرة، وقوله في الأصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي لجميع أنواع الانتفاعات، فأباح منها جميع المنافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره. وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وتوابعها. وبيان ذلك أن العبادة هي ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده ويدان الله به، فمن أوجب أو استحب عبادة لم يدل عليها الكتاب ولا السنة فقد ارتدع دينا لم يأذن به الله، وهو مردود على صاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. وتقدم أن من شروط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن البدع من العبادات إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، أو شرعها الله ورسوله على صفة أو في زمان أو مكان مخصوص ثم غيرها المغير إلى غير تلك الصفة، كمن أوجب صلاة أو صوما أو غيرهما من العبادات بغير إيجاب من الله ورسوله، أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة أو مزدلفة أو رمي الجمار في غير وقتها، أو استحب مبتدع عبادة في وقت من الأوقات أو مكان من الأمكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية. والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا حكم إلا حكمه، ولا دين إلا دينه. وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس كلها والأعمال والصنائع والمعاملات والعادات كلها فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أحلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع أو المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها، فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل. والمحرم من هذه الأمور قد فصلت في الكتاب والسنة كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ولم يحرم الله تعالى علينا إلا كل ضار خبيث، ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبث والمضار القلبية أو البدنية أو الدينية أو الدنيوية لا تخرج. ولهذا بالأكد الله تعالى علينا قحله ومنعه لنا ضمن، كما أن من نعمه إباحته لنا ما ينفعنا، وهذان الأصلان نفعهما كبير. وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات، فكل من أمر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع، وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يظهر أن المؤلف كتب هذه القواعد في زمانين، لذلك نجد النسخ التي بين أيدينا مخالفة للنسخة التي عند القارئ كثيرة. يمكن في أول حياته كتب التي بين أيدينا، وفي آخر حياته كتب النسخة التي بين يدي القارئ. هذه القاعدة تضمنت قاعدتين عظيمتين، إحداهما متعلقة بالعبادات، فالأصل في العبادات الحصر. ما معنى كلمة الأصل؟ القاعدة المستمرة، حيث لا يخرج عن هذه القاعدة إلا بدليل. العبادات يعني الأمور المشروعة التي يتقرب العبد بها إلى ربه. الحظر يعني المنع، فلا يكون هناك عبادة مشروعة إلا ما ورد في الشرع، ما ورد في الكتاب والسنة. ما معنى كلمة لا يشرع؟ يعني أنه لا سبيل إلى جعل ذلك العمل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه. إذا قيل لفظة المشروع، ما المراد بالمشروع؟ يعني العمل الذي قد يتقرب به لله عز وجل. وهذه القاعدة دلل عليها المؤلف بعدد من الأدلة. الدليل الأول قوله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فجعل من شرع شيئا من الأمور لم يأذن به الله وجعله دينا يتقرب به لله عز وجل والله لم يأذن به، جعله شركا. والدليل الثاني أن الله أمر بعبادته وحده، ومن أنواع العبادة طاعته في الشريعة، فلا نطيع في التشريع إلا رب العالمين عز وجل أو ما خوله الله ذلك كالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإجماع. والدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني من عبد الله بعبادة لم تأتي في الشرع فهي مردودة على صاحبها. ما حكم ذلك العمل؟ نقول هو بدعة ومردود على صاحبه ولا يقبله الله جل وعلا. وقد قسم المؤلف البدع إلى قسمين: القسم الأول عبادات مبتدعة لم يشرع الله جنسها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. من أمثلة ذلك من يمثل لنا؟ نعم، لقد يقول قائل: شرع لنا الاحتفال بالعيدين. لكن لو قال لنا قائل: نعم، هذا أيضا عيد، الجنس هو المشروع. نريد عبادة جديدة لا يوجد لها مثيل في الشريعة. لو جاءنا إنسان وقال بأن أتقرب إلى الله من خلال رفع التراب فوق رأسه، هل هنا جنس هذه العبادة في الشريعة؟ ما يمكن. النوع الثاني عبادة جنسها مشروع ولكن ذلك العمل ليس مشروعا. مثال ذلك من يمثل؟ نعم، مثلا التكبير الجماعي، هذا يدلك على أن مثل هذا الفعل أو هذا النوع من البدعة لنوعين: بدعة بأصلها ووصفها، وبدعة بصفتها دون أصلها. مثلا صلاة التسابيح جنسها مشروع لأنها من جنس الصلوات، لكن أصل الصلاة ووصف الصلاة ليس مشروعا. النوع الثاني: عبادة أصلها مشروع لكن وصفها ليس بمشروع. التكبير يوم العيد مشروع، ورفع الصوت مشروع، لكنهم كونهم يكبرون جماعة بصوت واحد هذا ليس مشروعا. فالوقت مبتدع وأصل العمل مشروع. هذا ما يتعلق بالقاعدة الأولى. وله من الأمثلة الشيء الكثير، مثال ذلك من تعبد لله بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية، يعني الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على غير جهة الطاعة. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس عمامة، لو جاءنا الإنسان لبس عمامة مشروع؟ أقول لا، ليس مشروع، لأنك خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه على جهة العادة وأنت تلبسه على جهة العبادة، فأنت شرعت عبادة لم يشرعها الله، فيكون هذا الفعل بدعة. ومن أمثلته التوسل إلى الله عز وجل بالصالحين، لأن يقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، هذا نقول هذا اللفظ محتمل بنبيك، يعني باتباع نبيك، حينئذ يكون مشروعا لأنه يشرع التوسل في الأعمال الصالحة. وإن كان يقول بمنزلة نبيك أو ببدن نبيك أو بجاه نبيك، قيل هنا هذا بدعة لأنه لم يشرع التوسل بذوات الأنبياء ولا بمنزلته، وإنما يتوسل إلى الله باتباعهم. طيب، من أمثلة أيضا وهو فرق دقيق بين الشرك وبين البدعة: من طاف بالقبر هل هو بذلك فعل بدعة أو فعل شركا؟ نقول ننظر، هل ينوي التقرب لصاحب القبر فيكون شركا، أو ينوي التقرب لله عز وجل فيكون بدعة، لأن الله لم يشرع العبادة حول هذا القبر، فإذا تقرب إلى الله بالطواف على القبر يكون مبتدعا، وإذا تقرب إلى صاحب القبر كان مشرك. وهذا استحضروا في جميع الأعمال، من صلى في المقابر أقول ننظر، هل صلى لله فيكون مبتدعا أو صلى لصاحب القبر فيكون مشرك. القاعدة الثانية: أن الأصل في العادات الإباحة. ما المراد بالعادات؟ يعني الأمور التي ينتفع بها الإنسان ولا يتقرب إلى الله بفعلها، ولا يتقرب بفعلها، هذا المراد بالعادات. فلا يحرم منها، يعني من العادات، إلا ما حرمه الله ورسوله. ما الدليل على ذلك؟ بعض الناس يستدل على هذه القاعدة بالعقل، يقول مثلا بأن الله لم يخلق هذه الأمور عبثا، فنقول له إن الشريعة سابقة للأزمان، ما من زمان إلا وفيه شريعة، فنكتفي بالاستدلال بأدلة الشريعة عن الاستدلال بأدلة العقل على هذه القاعدة. من أدلة الشريعة قول عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الاستدلال أن الله امتن على عباده بخلق ما في الأرض، ولو لم يكن مباحا لما كان هناك وجه للامتنان. الدليل الثاني: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فدل ذلك على أنها مباح، لأنه كأنه يقول لا يوجد هناك أحد يحرم زينة الله تحريما صحيحا. الدليل الثالث: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فدلنا ذلك على أن المحرم مذكور والأصل هو الإباحة. لذلك لما نزلت الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، قال بعض الناس كل هذه أمور محرمة، فأنزل الله يسألونك ماذا أحل لهم، وما دام هذه محرمة أجل ماذا أحل لنا، فبين الله عز وجل أن المعدود محصور وغير المعدود كثير أكثر من أن يحصر. فمن نعمة الله على العباد أن جعل المعدود هو المحرم وليس المعدود هو المباح، وإلا لكانت المباحة أشياء قليلة، المباحات أشياء قليلة. وهذا من فضل الله عز وجل. الشيء الثاني أنه بين أن الله إنما حرم هذه المحرمات من أجل مصلحة العباد. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. أما الخبائث الأمور النجسة والضارة فإن الله عز وجل قد حرمها لمصلحتكم أنتم. وهذه قاعدة تستخدمونها في الدعوة إلى الله. إذا جاءك الإنسان وقال كل شيء حرمته علينا، فتقول له تجيبه بهذين الجوابين. الدليل الثالث حصر المحرمات مثل قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ونحو ذلك. بعد ذلك ذكر المؤلف عددا من الأمثلة للمآكل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملات والصنائع. قال الأصل فيها الإباحة والإطلاق. ما معنى الإطلاق؟ لفظ الإطلاق هذا معنى من معاني الإباحة. فإذا قيل هذا طلق يعني مباح، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع. من جاءنا وقال بأن لبس الغترة حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبسها، قيل هذا بدعة، تحريمه هذا ابتداع. والبدعة أعظم من الكبائر لأنها نوع من القول على الله بلا علم. إذا تقرر ذلك من الذي يستدل بهذه القاعدة؟ قلنا الأصل والقاعدة المستمرة أن العبادات على التحريم والعادات على الإباحة. نقول الذي يستدل بهذه القاعدة هم الفقهاء، هم علماء الشريعة. ما هو بيقول للإنسان الأصل في الأشياء الإباحة ويتخبط خبط عشوة وهو لا يعرف الأدلة، لأنه محتمل أن يكون بعض الأفعال التي يفعلها محرمة لكنه لا يعلم تحريمها لجهل، فيجب عليه السؤال لقوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا ما يتعلق بهاتين القاعدتين العظيمتين اللتين جعلهما المؤلف تحت باب واحد ينتظم جميع العبادات وجميع المعاملات. والعبادات ليست مقتصرة في الأبواب الفقهية على أبواب العبادات المشهورة، الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام والجهاد والأمر بالمعروف، لا، لأن الإنسان قد يتقرب إلى الله بفعل مما يتعلق بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه فيكون حينئذ مبتدعا مع أنه متعلق بباب النساء. أو في باب المعاملات بأن يلتزم في دعاء معين في عقد معين بحيث يظن أن ذلك سنة دائمة، هذا أيضا ابتداع وإن لم يكن متعلقا بأبواب العبادات وكان متعلقا بأبواب المعاملات. ومن أمثلة البدع أن بعض الفقهاء يذكرون في السواك أنه بعدما يستاكل الإنسان يدعو ببعض الأدعية، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي بالإمر أن يحرص على الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يلتزم الدعاء في كل أوقاته لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ملتزما له. وهذا يدلك على أن الابتداع قد يكون في الفعل من جهة الزمان، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا معينا في زمان معين مثل يوم الجمعة، وتأتي أنت تفعله السبت هنا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان. أو في المكان، يعني يكون يصلي سنة المسجد تحية المسجد في المسجد، تروح تصليها في مكان آخر ليس مسجدا مثل مصلى العيد. أو من جهة العدد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اثنتين تروح تصلي أربع تلتزم ذلك. أو من جهة الكيفية، تصلي بسجودين فتصلي بثلاثة سجودات. كل هذه أمور متعلقة بالبدعة، لو اختل واحد منها عن الهدي النبوي لكان الفعل بدعة. ومن الأمور التي ينبغي أن تلاحظ أن العبادة إذا نوى بها العبد أن تكون وسيلة للطاعة أصبحت قربة وعبادة. مثال ذلك السواك، لا يتمحض أن يكون عبادة، فلو تسوك الإنسان ولم ينوي به التقرب إلى الله عز وجل فهذا ما له إلا تطهير الفم،

والولي على الأيتام والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي أحسن لأموالهم وأصبر لها وأنفع لها، والله أعلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف متعلقة بشروط صحة العبادة ووجوبها وشروط صحة التصرفات. فالأمر الأول هو شرط وجوب العبادات، متى تجب العبادات على المكلف؟ قال: العبادات إنما تجب على المكلف إذا وجد فيه شرط التكليف. والتكليف اختلف العلماء فيه على قولين: القول الأول لأن المراد بالتكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، فحينئذ يكون المراد بالتكليف التمييز والعقل، لأن الصبي يخاطب بالأمر والنهي، يعني الأمر غير جازم والنهي غير الجازم، لذلك يستحب لهم المندوبات فيفعل الصلاة ويصوم استحبابا. القول الثاني في حقيقة التكليف أن التكليف هو الإلزام بالأمر والنهي، حينئذ لا يكون المرء مكلفا إلا إذا وجد فيه صفة البلوغ والعقل، فما لم يكن بالغا فإنه لا يكون مكلفا. هذا شرط وجوب العبادة. وقد يشترط عدد آخر من الشروط لعبادات خاصة، مثال ذلك: يشترط للحج القدرة والاستطاعة، يشترط له لوجوبه الحرية، وكذلك في الصلاة يشترط للصلاة دخول الوقت والطهارة، فهذه شروط خاصة في بعض العبادات، لكن الشرط العام في جميع العبادات هو التكليف. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن لفظة التكليف لفظة مخالفة لاستعمال الشارع، الشارع لم يستعمل لفظ التكليف إلا في مواطن النهي أو مواطن النفي، لقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولم يأتي تسمية الشريعة تكليفا، لأن الشريعة هي قرة العيون وأنس النفوس فلا تسمى تكليفا، بل أهل الإسلام تقر عيونهم بفعل الطاعات فكيف تسمى تكليفا؟ والكلام في حقائق الأمور وليس في التسمية. الأمر الثاني: شروط صحة العبادة. يشترط لصحة العبادة التمييز، ويراد بالتمييز معرفة الإنسان للأشياء كل شيء على حدة، وقد اختلف العلماء في ضابط التمييز، ومنهم من قال بأن ضابط التمييز 6 سنوات، لأنها السن الغالب لإدراك الأشياء وتمييزها، ومنهم من قال بأن التمييز حده 7 سنوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. وجماهير الأصوليين على أن المميز هو من يحسن الخطاب ويعرف رد الجواب، ولا يشترط لذلك سن معينة. واستثني من هذه القاعدة، وهي قاعدة أن العبادات لا تصح إلا بالتمييز، استثني الحج والعمرة. ويدل على هاتين القاعدتين قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي وفي رواية الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. القاعدة الثالثة أنه يشترط لصحة التصرف في المعاملات شرطان: التكليف وذلك بالبلوغ والعقل والرشد. وظاهر عبارة المؤلف أن التكليف شرط لصحة المعاملات، ومن ثم فإن بيع الصبي لا يصح ولو أجازه الولي، وهذا هو قول علماء الحنابلة. والقول الآخر في المسألة أن تصرفات الصبي صحيحة بشرط أن يأذن وليه، واستدل أصحاب هذا القول بأن المسلمين لم يزالوا يشترون من الصبيان ويبايعونهم، ولم تزل أسواقهم تحتوي على الصبيان يبيعون ويشترون ولم يوجد منكر، ولعل هذا القول أظهر وهو إجماع قطعي من عهد النبوة إلى عصرنا الحاضر. وأما الشرط الثاني وهو اشتراط الرشد، فهو ظاهر قوله جل وعلا لما ذكر أن الأموال لا تدفع للسفهاء ذكر الله عز وجل أن المرأة إذا آنسنا منه الرشد دفعنا إليه المال، ودفع المال إليه فيه إشارة إلى صحة تصرفه بالمال بيعا وشراء وبغير ذلك من أنواع التصرفات. قال جل وعلا: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقال الإمام أبو حنيفة: لأن من بلغ 25 سنة فإنه لا يحجر عليه، لأنه في مثل هذه السن يكون أو يحتمل أن يكون جدا، والجد لا يحجر عليه. وقد خالفه أصحابه، ومذهب الحنفية في هذه المسألة على خلاف قول الإمام. أما القاعدة الرابعة فإنه يشترط لصحة التبرعات 3 شروط: التكليف والرشد والملك. أما التكليف فسبق أن تكلمنا عنه وبينا ضابطه، وهل يصح تصرف أو تبرع غير المكلف إذا أذن الولي؟ هذه مسألة مشابهة لبيعه وشراءه، فخالف في هذه المسألة خالف في تلك. المسألة الثانية والشرط الثاني الرشد، وتقدم الكلام عليه. والمسألة الثالثة أن يكون المتصرف مالكا للمتبرع به، وهذا الشرط ليس بصحيح، وذلك لأن الوكيل إذا وكل بالتبرع جاز له أن يتبرع ولو لم يكن مالك. لو قلت لك: وكلتك أن تهب فلان 10 ريالات التي يسلمها لك الآن، فإنه حينئذ تصرف من الوكيل بعد ذلك تصرف بتبرع من غير المالك، ومع ذلك صح تبرعه بالإجماع. لكن هذا المتصرف مأذون له في التصرف، والمأذون له في التصرف على نوعين. النوع الأول مأذون له من المالك، فالمأذون له بالتصرف من المالك يقوم مقام المالك حتى في التبرع. والثاني مأذون له من قبل الشارع، مثال ذلك ولي اليتيم، لم يأذن له اليتيم، وإنما الذي أذن له بالتصرف هو الشارع، وهؤلاء قد اشترط الشارع في تصرفاتهم أن تكون بالحسنى، وليس من الحسنى أن يهب الإنسان مال الصبي أو اليتيم لغيره. والقول الثاني في هذه المسألة بأنه إذا كان هناك حظ للمولى عليه جاز التبرع، وهذا قول شيخ الإسلام بن تيمية. قال: مثلا إذا كان ولي اليتيم يأخذ من مال اليتيم صدقة تطوع ويعطيها في مشاريع الخير ومشاريع البر، أو يعطيها فقيرا، جاز ذلك، لأن فيه منفعة وإحسان لنفس اليتيم، لأن أجره يعود إليه. ثم ذكر المؤلف هنا ضابط البلوغ، ولعله يأتينا في مسائل الفقه عند الكلام عن الحجر على السفيه، ونفصل الكلام في كل واحد منها. ثم ذكر الدليل على استثناء الحج والعمرة من اشتراط التمييز لصحة العبادات، فهو دليل واضح وظاهر. ثم ذكر الواجب الذي يجب بإدخال غير المميز في النسك، وهنا مسألة قد تخفى على بعض الناس، هو أن بعض الناس يدخل صبيه في النسك ثم بعد ذلك يقطع النسك، وهذا خطأ وإثم يقع على وليه، ولا يجوز للإنسان أن يدخل الصبي في النسك ثم يفسخ النسك بدون إتمام النسك، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فالحج تدخله باختيارك ولا تخرج منه إلا بإتمام مناسك الحج، وكذلك العمرة. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف العبادات المالية، وأنها تجب على الصغير والكبير. وفي حقيقة أن العبادات المالية هذه من جنس خطاب الوضع، هي متعلقة بذات المال ولا علاقة لها بالمال، لذلك لا يشترط الزكاة أن يكون المالك مكلفا. وقول هنا: فإنها تجب على الصغير والكبير، هذا خطأ، لأن الصغير لا يجب عليه شيء من الواجبات، وإنما يقال تجب في مال الصغير. هل تجب على الصغير؟ نقول: لا، لا تجب على الصغير، وإنما تجب على وليه. لكن إذا لم يخرج الولي فإنه يجب على صاحب المال المالك بعد بلوغ، أما قبل البلوغ فإنه لا يجب عليه شيء من الواجب. واستدل المؤلف على ذلك بأن عموم النصوص تدل عليه. الصواب أن هذه من خطاب الوضع، وخطاب الوضع لا يشترط فيه أن يكون المتعلق به مكلفا. لذلك لو كان عندك بهيمة فأتلفت مالا لغيرك وجب عليك ضمانه بشرط من شروط معينة للضمان، هل هنا هذا الفعل من مكلف أو من غير مكلف؟ من غير مكلف، لكن الوجوب متعلق بفعل المكلف اللي هو مالك الدابة. أما التصرفات المالية فإنها لا تصح من غير البالغ الرشيد، فتكلمنا عن هذه وأن الصغير وقع الخلاف فيه، واستدل المؤلف عليه بدليلين. الأول أن الغرض من التصرفات المالية حفظ المال وحسن التصرف فيه، والثاني الاستدلال بآية سورة النساء. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين، وجود الشروط وانتفاء المانع، وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام يرجع إليه في الأصول والفروع. من فوائده أن كثيرا من نصوص الوعد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص تركيبها على أعمال لا تكفي وحدها، بل لا بد من انضمام الإيمان وأعمال أخرى لها، وكذلك في نصوص كثيرة تركيب دخول النار أو الخلود فيها على أعمال لا تستطيل بهذا الحكم، بل لا بد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها. وبهذا الأصل يندفع إيرادات تورد على أمثال هذه النصوص، والجواب الصحيح فيها أن يقال: ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق، وذلك العمل موجب له، ولكن لا بد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع، فإن الكتاب والسنة قد دل دلالة قاطعة على أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار، كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة، وأجمع على ذلك السلف والأئمة، وأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان الكفر وخير من شر وموجبات الثواب وموجبات العقاب، وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمة الله ورحمته وعدله. ومن فروع هذا الأصل: الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها وأركانها وواجباتها وتنتفى موانعها وهي مبطلاتها التي ترجع إلى الإخلال بشيء مما يلزم فيها أو فعل منهي عن فيها بخصوصها، وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات، وكذلك الحج والعمرة ومن ذلك المعاملات كالبيع والشراء والإيجار وجميع المعاوضات، وجميع المعاوضات والتبرعات لا تصح ما تنفذ إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وهي مفسداتها، وكذلك المواريث والنكاح وغيرها، وشروط هذه الأشياء مفسدات ومفصل في كتب الفقه، وإهادة إذا فسدت العبادة والمعاملة وغيرها من العقود والفسوق فلا بد من أحد أمرين: إما إشلال بشيء من دعائمها وشروطها، وإما بوجود مانع ينافيها ويفسدها، ومن تتبع ذلك وجده مضطردا غير منتقم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه قاعدة عظيمة تأتي معنا في جميع أحكام الشريعة، وهو أنه لا يوجد الحكم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه، وسواء في ذلك الأحكام الأصولية المتعلقة بالعقائد أو المتعلقة بقواعد الاستنباط المعروفة بأصول الفقه، أو كانت من الأحكام المتعلقة بالفروع الثابتة بأدلة ظنية. والحكم لا بد له من وجود أمرين: الأمر الأول وجود الشروط، والمراد بالشروط ما لا يمكن أن يوجد المشروط إلا بوجوده، أو بعبارة أخرى ما يلزم من عدمها عدم المشروط، ولا يلزم من وجودها وجود المشروط ولا عدمه. مثال ذلك: الطهارة شرط للصلاة، فلا توجد الصلاة إلا بوجود الطهارة، ويمكن وجود الطهارة بلا وجود صلاة. والشروط على أنواع عديدة، من أبرزها شروط الصحة التي لا تصح العبادات أو المعاملات إلا بوجودها، ومن أمثلة ذلك التمييز، فغير المميز لا تصح صلاته، فالتمييز شرط صحة للصلاة. ونوع آخر شروط الوجوب، ومن أمثلته البلوغ للصلاة، فإن الصلاة لا تجب على غير البالغ، فهذا شرط وجوب، والأول شرط صحة. وهناك شروط أداء، ومن أمثلته اشتراط أمن السبيل بالنسبة للحج. وهناك شروط تجمع بين كونها شروطا للوجوب وللصحة، مثل العقل، فإن العقل شرط لصحة الصلاة وفي نفس الوقت شرط لوجوب الصلاة. أما الموانع فهي الصفات التي يلزم من وجودها عدم الحكم، ولا يلزم من عدمها وجود الحكم ولا عدم. مثال ذلك: الحيض مانع من وجوب الصلاة، فيلزم من وجود الحيض أن تكون الصلاة غير واجبة، لكن لا يلزم من انتفاء الحيض وجوب الصلاة ولا عدم وجوب الصلاة، لأنه يمكن أن ينتفي الحيض يوجد مانع من موانع الوجود، كأن يكون المرء غير مميز. والموانع على ثلاثة أنواع: موانع من الابتداء، ومثال ذلك أن الإحرام يمنع من ابتداء النكاح ولا يمنع من استمرار، فالمحرم نقول له لا تنكح عقدا جديدا ولكن العقد السابق تستديمه. والنوع الثاني موانع للدوام لا تمنع من الابتداء، مثال ذلك الطلاق يمنع من استمرار النكاح ولا يمنع ابتداءه. وهناك موانع تمنع من الابتداء ومن الدوام، ومثال ذلك الرضاع للنكاح، فمن ثبت أنها أخت لك من الرضاعة يحرم عليك عقد النكاح عليها ابتداء، ولو كنت قد عقدت عليها سابقة فإن الرضاع يمنع استمرار النكاح. إذا تقرر ذلك فما الفرق بين المانع وبين الشرط؟ وهل يعتبر عدم المانع شرطا؟ نقول لا، هناك فرق، فإن من فعل المانع ناسيا لم يؤثر على فعله بخلاف من ترك الشرط ناسيا. ولذلك مثلا النية شرط للصوم، من ترك النية ناسيا فإن صومه لن ينعقد، لكن الأكل والشرب مانع من صحة الصوم، فمن أكل أو شرب ناسيا صح صومه بخلاف من أكل أو شرب عامدا. مثال آخر في الصلاة، الوضوء شرط للصلاة، من تركه ناسيا لم تصح صلاته بخلاف اجتناب النجاسة، فإن النجاسة مانع من الصلاة على الصحيح، ولذلك من كان على ثوبه نجاسة ولم يذكر هذه النجاسة إلا بعد فراغه من الصلاة فإن صلاته صحيحة. وقد ذكر المؤلف لهذه القاعدة عددا من الأحكام في المعتقد وفي الفقه، والناظر في الشروط يجد أن المطبق لهذه الشروط والمثبت لأحكام الموانع يعمل جميع النصوص، فيحمل المطلق على المقيد ويحمل العام على الخاص. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا مطلق خصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فلا بد أن يكون قول لا إله إلا الله خالصا من القلب، من قالها بلسانه ولا يعتقدها بقلبه لم يلتفت إلى قوله لعدم وجود هذا الشرط. والدليل على اعتبار هذه القاعدة وهو أن الأحكام لا تثبت إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها هي جميع الأدلة الدالة على كون الشروط شروطا والموانع موانع، فوجود الدليل الدال على شرطية الشرط مثبت لصحة هذه القاعدة، والدليل الدال على كون الوصف مانعا مثبتا لصحة هذه القاعدة، وهي قاعدة مهمة يعمل بها في جميع الأبواب وفي جميع الفنون وفي جميع العلوم سواء الشرعية أو الدنيوية، الكل يحكم عليه بهذه القاعدة، وهو أن الحكم لا يثبت إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. و نقرأ طيب. قال المؤلف رحمه الله: التاسعة، العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد، وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بالإيجاب أو الاستحباب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع، كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها، وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله، وكذلك الزكاة والصيام والحج، قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا. وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإنه حكم

غالبا بين الناس وبين العادة فإنها قد تكون للأفراد، ولذلك يقال عادة المرأة في الحيض لأنها فرد، ويقال عرف الناس في الإجارة وفي الحرز لأن هذا أمر غالب. ومن أمثلة تدريك الفقهاء في ذلك أنهم قالوا يرجع في الحرز ويرجع في الإحسان ويرجع في معاني الألفاظ إلى العرف، ويراد بذلك ما كان غالبا. وقالوا بأن المرجع في حد الدم الذي يعتبر كثيرا أو قليلا المرجع فيه إلى العادة، وعادة كل إنسان بحسبه، فعادة الجزار مخالفة لعادة المتنزه عن النجاسات. والدليل على اعتبار العرف عدد من النصوص، أشار المؤلف إلى شيء منها، منها قوله عز وجل وأمر بالعرف، وقوله وعاشروهن بالمعروف، وقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والعرف يشترط لاعتباره في الشريعة عدد من الشروط، منها أن يكون مضطربا غالبا، فأما إن كان من شخص واحد أو شخصين أو كانت أعراف الناس مضطربة فإنه لا يرجع إلى العرف. ولذلك قالوا العبرة بالعرف الشائع، وقالوا العبرة بالعرف المضطرب دون المضطرب. ومن شروط إعمال العرف أيضا أن لا يكون مخالفا للشرع، فإن كان مخالفا للشرع فلا عبرة به. مثال ذلك لو كان من عادة الناس بحسب أعرافهم أن تكون الثياب مسبلة، فلما خاط إنسان ثوبا عند الخياط وضعه فوق الكعبين، لا يحق لصاحب الثوب أن يعود على الخياط فيقول عادة الناس وعرفهم وضع الثوب تحت الكعب، فيقول هذا عرف مخالف للشرع فلا اعتبار به. ومثال ذلك أيضا لو كان من عادة الناس في بلد ما مثل بعض البلاد التي يسمح فيها بالخمور أن يوضع مكان لحفظ الخمور في البيت، فقاول إنسان آخر على بناء بيت ثم لم يضع فيه مكانا لحفظ الخمور، فيقال لا حق لصاحب البيت أن يعترض على المقاول بعدم وضع ذلك لأن هذا العرف مخالف للشرع فلا اعتبار به. ومن شروط إعمال العرف أيضا أن يكون متقدما على العمل، فإن كان متأخرا عليه فلا عمل ولا اعتبار به. مثال ذلك لو وجدت وثيقة بين شخص وآخر أنه بايعه ب100 ريال، وكان هذا البيع قبل 1000 سنة، قبل 1000 سنة ما كانوا يعرفون الريالات السعودية، حينئذ لا يقال بأن المراد هو الريال السعودي، ولو كان ذلك قبل 100 سنة لا يقال بأن المراد الريال الورقي، لأن العرف في ذلك الزمان كان بالريال الفضي. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف محل اعتبار العرف والعادة، فقال يرجع إليه يعني إلى العرف في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده، يعني لم يذكر له حدا يميزه عن غيره. وهذا محل من محال إعمال العرف، وذلك أن الشرع إذا جاء بلفظ مطلق لا حدود له ولم نجد له في الشرع حدا فإننا نرجع إلى اللغة، فإن لم نجد لها حدا في اللغة عملنا في ذلك بالعرف. مثال ذلك جاءت الشريعة بالصلاة ثم حدت الشريعة هذه الصلاة وبينت المراد بها فنعمل بالشرع. جاءت الشريعة بقطع السارق ولم يذكر السارق معنى السرقة، لكن معنى السرقة مفهوم في لغة العرب فنرجع إلى لغة العرب في ذلك. مثال ثالث أن الشارع جاء بأن السارق لا يقطع إلا إذا كان من حرز، ولا نجد في الشريعة المراد بالحرز ولا نجد في اللغة المراد بالحرز، فننتقل حينئذ إلى العرف، فنقول ما عده أهل العرف حرزا عمل به. وهذا نوع من أنواع أو من محال إعمال القائد. والنوع الثاني أن يرد الشارع المعاملة إلى العرف، مثل قوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، ف فرد المعاشرة إلى العرف، فما اعتبر معاشرة بحسب العرف على هيئة حسنة دخل في ضمن النص. ومثله قوله عز وجل: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وقوله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن بالمعروف، يعني بحسب العرف، يعني إن لم يوجد نص. وهذا شرط من شروط إعمال العرف، وهو ألا يوجد تصريح بخلاف. مثال ذلك أن في عرف الناس أن وضع الطعام أمام الضيف إذن له بالأكل منه، هذا في العرف. فإذا وضع الطعام ثم قال له لا تأكل منه فقد وجد هنا عرف ووجد تصريح بخلافه. وإذا وجد تصريح بخلاف العرف عمل بالتصريح وترك العرف، وقالوا في ذلك لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. الوجه الثالث من محال إعمال العرف ألفاظ الناس التي لا يوجد معها نية تبين المراد بها ولا قرينة. فإذا تكلم الإنسان بلفظ ولا يوجد له نية لتحديد المراد به فإننا نرجع إلى العرف في بيان معنى ذلك اللفظ. وقد عبر العلماء عن هذه القاعدة بألفاظ عديدة، منها قولهم: العادة محكمة والعرف مأخوذ به، والمعروف عرفا كالمشروط شرعا، والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم، ونحو ذلك من العبارات التي يعبرون بها عن هذه القاعدة. ذكر المؤلف عددا من الأمثلة على هذه القاعدة، منها الإحسان لجميع الخلق، فإنه لم يأتي في الشرع حد له ولا يعرف اللغة حد له فيرجع فيه إلى العرف. ومن ذلك أيضا أن اعتبار الرضا بحسب العرف، فما عده الناس رضا اعتبر في الشرع رضا إلا في العقود التي لها خطر، يعني لها مكانة ويترتب عليها أثر كبير مثل عقد النكاح. لذلك عقد النكاح لا يصح إلا بالألفاظ والأقوال الخاصة بخلاف البيع، فإنه يصح بأي قول أو فعل دل عليه. ولذلك صححنا شراء المشروبات الغازية من مكائن البيع الذاتي مع عدم وجود إيجاب وقبول، تضع ريال ثم تأخذ علبة البيبسي. ثم بعد ذلك ذكر أن القبض يختلف باختلاف العرف، فبعض العقود يكون العرف في قبضها في زمان مختلف عن زمان آخر. مثال ذلك: قبض الأرض في السابق كان بالتخلية، يرفع الإنسان ما عليها من أدوات خاصة به فيعتبر بذلك المشتري قد قبض الأرض. أما اليوم فعرف الناس أن قبض الأرض إنما يكون بإفراغ الأرض وكتابة الصك باسم المشتري الجديد. وكذلك في تعريف اللقطة يختلف من زمان إلى زمان. ففي الزمان الأول كانوا يعرفون في مجامع الناس، والآن اختلفت الأحوال، كانوا يعرفون في المساجد والآن أو عند أبواب المساجد، والآن أصبحت اللقطة تعرف بمثل الجرائد أو تعرف بإعلام رجال الشرطة عنها وتسجيلها في سجلاتهم وفي حاسب الآلي لديهم. وكذلك الأوقاف يرجع في مصاريفها إلى العرف إذا لم يوجد شرط للواقع، من يعطى ومن يحرم هذا بحسب العرف، إلا إذا وجد نص من الواقع، فإنه إذا وجد النص فإننا نقول لا عبرة بالدلالة وهو العرف في مقابلة التصريح وهو شرط الواقع. ومن ذلك أيضا نفقة الزوجات والأقارب والمماليك، ومن ذلك أيضا العيوب والغبن والتدليس، هذا يبقى حسب العرف. وكذلك بالنسبة لمهر المثل، إذا وجب للمرأة مهر لأن عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول أو بعد الدخول ولم يسمي المهر، رجعنا إلى مهر المثل بحسب العرف. كان في الزمان الأول يكفيهم مهر قليل والآن لهم مهر آخر، فهذا بحسب العرف. أو سمي تسمية فاسدة، كان يعقد رجل على امرأة ويجعل المهر مسكر، فهذه تسمية فاسدة فتلغى التسمية الفاسدة ونرجع في ذلك إلى مهر المثل. ومن هنا لا يستغرب أن الأحكام المبنية على الأعراف والعادات تتغير بتغير أحوال الناس وأزمانهم وهيئاتهم وبلدانهم. لذلك تجد بعض الأحكام مبنية على العرف في بلدنا ويختلف ذلك العرف في بلد آخر، فبالتالي يختلف الحكم في البلد الآخر. لذلك دائما ينبه على أن المفتي الأولى أن يكون من نفس البلد الذي وقعت فيه المسألة، لأن الحكم قد يكون مختلفا باختلاف العرف، ومفتي البلد الآخر قد لا يكون عارفا بعرف البلد الثاني، فحينئذ يفتي بناء على العرف الموجود في بلده ويقع اللبس والخطأ. مثال ذلك عندنا أن لفظة الخطبة يراد بها طلب الرجل الزواج من المرأة قبل العقد عليه. حينئذ لو سألنا سائل هل يجوز للرجل أن يخلو بمخطوبته، قلنا لا يجوز له ذلك. لكن في بلاد أخرى مثل بلاد المغرب في عرفهم أن لفظ الخطبة يراد به العقد على المرأة قبل الدخول بها أو قبل أن يجمعهما بيت الزوجية. فإذا سأل السائل فقال هل يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته، قلنا له إن كان من أهل تلك البلاد ماذا تريد، إن أردت بعد العقد صح ذلك، وحينئذ يجب عليه المهر كاملا ولا يتنصف بفسخ النكاح. وإن كان مرادك بلفظ الخطبة هو مجرد الطلب بدون عقد فإنه لا يجوز لك أن تخلو بالمرأة. هذا شيء مما يتعلق بهذه القاعدة المهمة العظيمة الداخلة في أبواب كثيرة من أبواب الفقه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته.